الإنسان على حاجة خلط هتجوز واحدة واثبت الظروف انها شريرة وبيضحك على تمام التمسك على الأصل وريت في البنات كتاب سوير ليه ليه ليه بالعكس سهل جدا انا عايزكم ايه انا بس عايزكم انا حددت مع محمد كده كذا كذا نقطة للقراية هو الكتاب مش كبير 1444 صفحة انا حددت ايه هو فيه في اخر كل مقطع multiple choice questions بس مش محلولة في اخر كل صفحة في الكتاب عشان ما ننقلش الكتاب لا ده بيتمسك جديد واحدة عليهم مش حاجة يعني في اخر كل صفحة في اخر كل شابتر في multiple choice ايه بقى انها مش محلولة دي عايزين احلالكم ولا تحلوها وبعد كده بتناقش فيها هو ده الصح يبقى انا عايز بس منكم حددت مع استاذ محمد فين استاذ محمد استاذ محمد حددت معاه بعض الصفحات في القرايه وقلت له دول تقرا لانها اخذت بالكامل فارجوكم اقروها ارجوكم اقروها هتحسوا انها سهله ما تخافوش العمليه بسيطه جدا وما تخافوش just read لما تيجي يعني هتلاقي نفسك فاهم وانت بتقرا او في الكوانتيتيف بس افرط شويه يعني في بعض الحاجات زي مثلا اتكلم في الكيوينج ثيوري واتكلم في نموذج المخزون اكتر شوية اتكلم برضو في اللينير بروجرامينج كتير انا ما يهمنيش ما تفرقش معي دلوقتي بارت 3 اكتر ففي بعض الميثودز في الكوانتيتيف ميثودز ما تهمنيش كتير فعشان كده انا اتكلمتش عليها لانها مش عليكم في البارت ده عليكم في بارت 3 فاللي انتوا خدتوه بس في الكوانتيتيف ميثودز والاناليتيكال بروسيجرز هنتكلم كتير قوي في الاناليتيكال بروسيجرز بالمناسبة فما تقلقوش خالص بس اقروا كده وتعالوا ناقشوني الحاجة الصعبة تعالوا ناقشوني المبادئ الإدارية كلها تعتبر خلاص احنا برضو دي بلق كاملة اقروها احنا نتكلم تحت عنوان الديسيجن ميكينج تولز تكنيكس ادوات للديسيجن اناليسيز والديسيجن ميكينج يعني احلل ايه هي المعطيات والبيانات وبعد كده اعمل بيها ايه اخد على اساسها كموديلات تساعدني في اتخاذ قرار فكنا بنتكلم تخصيصا تحت الاوبريشن ريسيرشز اللي هي بحوث العمليات كنا بنتكلم تحت بحوث العمليات مش كده برضه بالظبط فلما اتكلمنا تحت بحوث العمليات خدنا كذا تكنيك اتكلمنا في ايه في بحوث العمليات مورفولوجيكال ميتريكس اناليسيز اعتقد اتكلمنا فيه اتكلمنا في الكيوينج ثيوري اعتقد اتكلمنا في الريجريشن اناليسيز واتكلمنا في ايه تاني ما اتكلمناش في حاجه تانية وبنتكلم دلوقتي في كوست فوليوم بروفيت اناليسيز مش كده برضه زي ما انا فاكر يعني ما تستكتروش ده يتقرا انا قريته في شهر ونص الكتاب ده بمجرد ما بتبتدي تقرا فيه هتحس ان الدنيا هتسرقك انا هسمع عليكم لعلمك هسمع عليكم اللي هو الجزء محل الشرح الجزء محل الشرح فالحاجات اللي احنا خدناها دي شرحت اوريدي، فدي المفروض انها تتعرف المفروض. واي حاجه صعبه تعالوا نناقشوها معايا. كوست فوليوم بروفيت اناليسيس هو بيسموه تحليل التعادل، تحليل التعادل. ده نموذج كمي، ده نموذج كمي من النماذج الشهيره. ساعات بيسموه بريك ايفن اناليسيس. بريك ايفن، ايفن يعني تعادل، بريك يعني يكسر التعادل. كسر التعادل معناه ان انا اعدي نقطة التعادل يعني اكسب، اعدي نقطة التعادل يعني اكسب. ببساطة شديدة، ببساطة شديدة، لو انا عندي $1,000 فيكسد كوست، توتال فيكسد كوست، $1,000، وكل وحدة بنتجها، وكل وحدة بنتجها ببيعها ببرايس، برايس $10، لكن عشان ابيعها $10 واجيب فيها $10 ليها فاليو كوست اللي هو يونت فاليو كوست، سي مثلا انها $6، فمعنى كده انه بيدخل جيبي المره اللي فاتت، فمعنى كده انه بيدخل جيبي صافي $4، صافي $4 دول بيدخلوا عن كل وحده ببعض، صافي $4 بتدخل عن كل وحده ببعض. طيب الفيكس كوست دي مالهاش علاقه بالانتاج، هتقع هتقع سواء انتجت او ما انتجتش. فبعد كام وحده هوصل للتعادل، هوصل للتعادل يعني اغطي جميع الفيكس كوست، وبعديها بوحده اكسب. طيب لو حسبنا الالف على البرايس ناقص اليونت فاريبل كوست اللي هو 6 هيجي لي كام يا ولاد؟ هيجي لي 1000 على 4 يعني بعد 250 يونتس. بعد 250 يونتس هتعادل، يعني عندي 250 يونت بالظبط التوتال ريفينيو هيساوي التوتال كوست. اثبتها هي في الحاضر، حسبتها لك. لو انا بعت 250 يونت يبقى توتال ريفينيو بيساوي كام؟ توتال ريفينيو بيساوي 250 في ببيع ب 10 يعني بيساوي 2500. هشرح الكوست على مرحلتين، توتال فاريبل كوست اجمالي الفاريبل كوست، يعني الفاريبل كوست الوحده كانت كام؟ 6، يبقى 250 مضروبه في 6 بتساوي كام يا ملاك؟ 6 ب 53 يعني 1500. ال 1500 لما اطرحها من 2500 بتديني 1000. ال 1000 ده اسمه كونتريبيوشن مارجن، هامش المساعده، هامش المساعده، يعني اللي بيتفضل لي من سعر البيع اللي بيساهم في تخطيط التكاليف الثابته، اللي بيساهم في تخطيط التكاليف الثابته، عشان كده بيسموه هامش المساعده. لما اطرح من هامش المساعده توتال فيكس كوست اللي كانت بكام يا ولاد؟ 1000، يبقى الربح التشغيلي الايميل بيساوي كام عندي؟ بيساوي 0. يبقى معنى كده عند 250 وحده بالظبط هيحصل تعادل بين اجمالي الايراد واجمالي التكاليف. طب لو انا باخد وحده رقم 251 وحده اضافيه، مش انا حطيت الفيكس كوست خلاص؟ يبقى الوحده الاضافيه هتجيب فيها $10، يبقى $10 هيتغطى منها فاليو كوست بكام؟ ب 6. يبقى بنساهم بعد كده باربعه، بس المره دي مش بنساهم في تخطيط الفيكس كوست، بنساهم في ايه؟ ده في الربح. يبقى عند 251، عند 251 دوت عبارة عن عند 250 يونتس، عند 251 يونتس هيبقى إجمالي الإيراد 2510، إيراد وحدة زيادة، ويبقى إجمالي التكلفة المتغيرة هي 1506، عشان يبقى الكونتريبيوشن مارجن بتاعي كام يا ولاد؟ 1006، 1004، الله ينور عليك، 1004، لكن الفيكس كوست مش هتتغير، هتبقى 1000، فيبقى الايميل بكام يا ولاد؟ 1004. اذا تحليل التعادل ببساطه هو عباره عن اداه كميه، اداه كميه بتمكنني من تخطيط الارباح بتاعتي، اعرف في حجم المستوى المتوقع من الانتاج والبيع انا السنه الجايه ناوي انتج وابيع كام وحده، وبالتالي ناوي اخترق التعادل بقد ايه. عشان كده بيسموه بريك ايفن، او ساعات بيسموه علاقه الكوست. يبقى في نوعين من الكوست في النموذج ده، فيكس كوست في البسط ودي ما بتتغيرش مع حجم الانتاج، فاريبل كوست دي تتوقف على عدد الوحدات المنتجه. علاقه الكوست بالفوليوم، الفوليوم يعني قصده حجم الانتاج والمبيعات مع الربح، يبقى كوست فوليوم بروفيت اناليسيس. يبقى الكوست بعد ما نوصل للتغطيه للفيكس كوست عندها تتحقق ارباح. يبقى ده احد النماذج الكميه، ده ديترمينستك، نموذج بيسموه في علم الرياضه ديترمينستك، نموذج تحديدي، تحديدي يعني يقيني، يعني البارامترز او اللي هي مجموعه المتغيرات اللي بتساهم في مجموعه ثوابت، عارفها ان ادفانس، عارفها لحظه التخطيط، عارف ان التوتال فيكس كوست هتبقى $1,000، عارف ان الفاريبل كوست باليونت $6، عارف ان سعر البيع بيساوي $10. اذا انا بخطط هنا في اطار سيرتينتي كاملة. فعلشان كده النموذج ده كل البارامترز بتاعته اللي هي الفاريابلز اللي ساهمت في تحديد التعادل variables او parameters deterministic يعني known exactly in advance تمام. الاوتكم بتاعه النتيجة بتاعت النموذج ده اللي هو البي اوف بتاع النموذج الريزلت بتاع النموذج. شفت انا استخدمت كم مصطلح اوتكم بي اوف ريزلت. التلاتة دول معناهم حاجة واحدة اللي بيخرجوا النموذج ده هو عدد الوحدات التي تحقق التعادل اللي هو كان بالماثيماتكس 250 يونت. Cost of volume profit analysis is used to determine the relationship among fixed cost و variable cost و sales volume زي ما انتوا شفتوا. وبالتالي انا ما بكسبش الا بعد التعادل، لكن قبل التعادل ما تكونش لسه الفيكسد كوست اتغطت، فبالتالي بحقق خساره. يعني لو بعت 249 وحده يبقى لسه في وحده ما ساهمتش في تخطيط اخر $4 من الفيكسد كوست. هتلاقي النتيجه خساره مش earnings before interest and tax، هتلاقيها loss before interest and tax $4. ده لو انا بعت 249 وحده. الفورميولا ماثيماتيكال فورميولا المعادله المحاسبيه او المعادله اللي في الكوانتيتيف ميثودز اللي بتساعدني على كده E-B-E-B يعني break even point، يبقى دوت عدد الوحدات التي تتحقق عند التعادل بالكوانتيتي بتساوي total fixed cost على unit contribution margin، حيث ان unit contribution margin هامش المساهمة للوحدة هو سعر بيع الوحدة اللي هو $10 ناقص الـ variable cost للوحدة اللي هي $6، يبقى الـ unit contribution margin $4. إذن $1000 fixed cost على $4 unit contribution margin بتقول لي أنا بحقق أو بوصل للتعادل عند 250 يونت. صعب يا ولاد؟ بس في بارت 3 هتاخدها بعد كده امثله، لكن لو سالك دي اداه تحليل لاتخاذ القرار، اتخاذ قرار، يبقى القرارات هي تتعلق بحجم الانتاج او بحجم الفيكس كوست اللي انا هتكبدها بعد دراسه سوق، مش كده برضو؟ بس بحيث انا بعرفك استخدامات النموذج. هنا انا ما باخدش الشرح التفصيلي لكل نموذج على حده، لكل نموذج يعني ممكن نقعد نشرح فيه مثلا اسابيع. انا فاكر في نموذج واحد اللي هو السيمبلكس ده دكتور رمان الله يرحمه قعد معانا فيه 6 أشهر في الدراسات العليا يشرح فيه، وجاب لنا امتحان فيه عقدة الله يرحمه، يعني الله يرحمه، والله العظيم انا الوحيد اللي جبت فيه 20 من 20. المسألة كل الدفعة 0 من 20 وانا جبت كده 20 من 20، وما جبتهاش عشان انا شاطر، برغوتها دخلت في البنطلون نفذتني ادتني الفكرة بتاعت الحل. تخيل الله جاب لك اختبار حساسية اللي هو اختبار المعنوية في نموذج السيمبلكس لما يكون هذا النموذج نعمل ليه. ادي كان صايع قوي. اكيد ان شاء الله خد كل واحد ياخد معاه البرغوثة بتاعته. كل واحد ياخد البرغوثة بتاعته. اصلا نرفزتني جدا. فقلت ايه؟ فانا قعدت افكر بقى ماليش دعوة بالامتحان. وبعدين رحت واخد الفكرة من البرغوثة. الحمد لله يا مدرسكم مجنون تقريبا. بروجكت سكادولينج او نتورك اناليسيس. لو بدنا نيجي نبني عماره، لما تيجي تبني عماره بتعمل ايه يا اولاد؟ بنرمي الاساس في الاول. لا، قبل ما بنرمي الاساس في حاجه بنبتدي نعمل مجسات. عارفين يعني ايه بنات المجسات؟ نرمي المجس يعني نرمي بتاع انبوبه طويله كده نرميها في باطن الارض، في كذا حته في باطن الارض. بنرمي المجس ده ليه؟ علشان نشوف طبقات الارض دي، هل دي تربه جيريه ولا تربه صخريه ولا تربه رمليه ولا تربه مائيه. طب بتفرق معانا في ايه؟ اصل لما بنيجي بنحفر الحفر ومعدات الحفر اللازمه في تربه رمليه تختلف عن تربه جيريه، تختلف عن تربه صخريه خالص. فعلشان كده الاول بنحط المجسات دي في كذا حته في الارض، ودي غالبا خطوه بيعملها المهندس الاستشاري. بعد ما بيحدد المجسات بيحدد نوعيه التربه في كل حته في الارض اللي احنا عايزين نبني عليها. بعد كده بيجي المقاول يقوم حافر بعد ما تحدد المجسات. لما بيجي يحفر ممكن يحصل عمليتين في نفس الوقت هنا، الحفر ونقل ناتج الحفر من أتربة وخلافه بره الموقع علشان تترمى وتخلص منها. طبعا ما ينفعش ترميها في الشارع ولا تاخد مخالفة. بعديها على طول ممكن يبقى انا وبحفر وانا بنقل ناتج الحفر بابتدي احضر في الايه الخرسانة، بنرمي حاجة اسمها الفرشة، الحصيرة الخرسانية. عارفين ايه الحصيرة الخرسانية؟ ما فيش حاجة خالص. لا لازم ناخدكم موقع المشروع بقى، نزور موقع المشروع. بنرمي الحصيرة الخرسانية اللي هي عشان نعمل الاساس، عشان نعمل الاساس، الاساس اللي هو بالسين مش بالسين. فنبتدي بعد كده لما بنعمل الاساس عايزين نعمل ايه بقى؟ الحوائط. عايزين نعمل الحوائط. ممكن وانا بحفر علشان اعمل الاساس، يعني انا وبعمل اساس، اجيب الحوائط واصب الحوائط عشان تنشف الحوائط في الوقت اللي انا لسه بعمل فيه الاساس، بحيث ما تاخدش وقت انشف الحوائط علشان اركب الحوائط، لان دلوقتي قايم كله على ان الحوائط بتبقى ايه صب وجاهزه، وبعدين بنبتدي نركب الحوائط مع بعض. بعد ما بنركب الحوائط بتاعه المشروع بيبقى الهيكل الخرساني للمبنى اتكون. بنبتدي بعد كده خليك كده يمكن مفزع اكتر عشان اخسكوا بقى، اديله ايه؟ لا كده احسن عشان اخسكوا. اللي هو بيسميه الحساس، المجسات اللي هي الحساس، اللي هو بيبتدي يشوف التربه والدرجات بتاعتها دي في المايننج. كمان في المايننج اندستريز بتبقى معروفه علشان نشوف مثلا المينرالز دي على بعد قد ايه ودرجه الخلو بتاعها، وبتاخد ايه؟ بتاخد العينات بتاعتها والطبقات الترسب بتاعها ومثلا مدى الجوده بتاعتها، وبتاخد قرارات فيها. لا الفايبريتورز ده اللي هو الشنيور اللي بيحفر، المجس بيدخل. بيعمل ايه؟ وبعد ما يخبط فيها الارض بتفتح له. الارض والله العظيم انا قاعد معاكم النهارده مستمتع، اصل امبارح كان يومنا كده قوي. مارس تخيلوا كنت هضرب 170 واحد امبارح. لا شارس عملها جديد. لا كنت حلو يعني، والله كنت شارس زمان قوي. فبعد ما بنعمل الهيكل الخرساني بنبتدي نقول طيب هنشتغل ايه؟ نجاره مثلا، ممكن نشتغل نجاره الاول وبعدين اعمال كهرباء، ولا اعمال الكهرباء تسبق النجاره؟ انا ما كنتش مقاول ما اعرفش، وبعدين اعمال الكهرباء الاول، توصيلات الكهرباء، بعد كده ممكن نجاره، بعد النجاره ممكن نشتغل نقاشه، لا قبل النقاشه ممكن نشتغل سباكه، بعد السباكه نشتغل نقاشه. الله، ده مشروع بقى فيه خطوات وكل خطوه تتوقف على اللي جايه. يعني قبل ما ارمي الخرسانه ينفع اشتغل كهرباء المكان؟ يبقى هكهربه ازاي اساسا؟ همديله وصلات كهرباء وهو اساسا ما فيش اساسا مكان. يبقى معنى كده ان في بعض البروجيكتس بينها وبين بعض انتر ريليتد اكتيفيتيز، انتر ريليتد اكتيفيتيز. البروجيكتس اللي بينها وبين بعض خطوات متداخله، وكل خطوه تبقى هي المحدده الخطوه التاليه، ده محتاج ان انا اخطط لها بقى، محتاج ان انا اخطط لها. فلازم تخطيط هنا، وبالتالي لما احط الخطه بتاعتها اقدر اتابع التنفيذ واشوف انا متاخر او انا مش متاخر. هنا بيدخل فيه اسلوبين، واحد اسمه كريتيكال باث ميثود والتاني اسمه بيرت. كريتيكال باث سي بي ام وبيرت يعني بروجكت ايفالويشن اند ريفيو تكنيك. دول ناخد الاول شكل من الاشكال بتاعتهم في صفحه 173، وبعد كده نتكلم بتستخدمهم ازاي. ولازم المحاسب الاداري والمراجع الداخلي يبقى عنده فكره عن بيرت. ده احيانا النهارده بيرت بتستخدم في تخطيط عمليات مراجعه داخليه، لما يبقى في تيم ورك جامد على مراجعه داخليه هتدخل فيها اوبريتنج اوديت او اوبريشنال اوديت مع كومبلاينس اوديت مع فاينانشال اوديت، فبتعمل خطوات تساعد على خطوات. يعني ما ينفعش مثلا على سبيل المثال ان انا اعمل الشق الفاينانشال الا بعد ما اتاكد من شق الكومبلاينس. في بتبقى خطوات في بعض البرامج تسبق خطوات فالتيم كله يتنصب بيها، فهي بتستخدم لكل البروجكتس بالمناسبه، سواء بروجكتس زي مباني في الكونستراكشن كونتراكتس او بناء سفن، او حتى بروجكتس خدميه زي عمليات الاوديت وهكذا، او في مشروعات في موضوعات التدريب ايضا بتستخدم في التدريب. لما يكون في التدريب هياكل معينه بتستلزم ان انا ادربه على حاجه قبل حاجه، فيبقى لها سيكونس معين. فمثلا لو قلنا ان في اكتيفيتي اسمها الاكتيفيتي ايه، الاكتيفيتي ايه دي ولتكن ان انا اضرب مجسات في الارض، اضرب مجسات في الارض دي اسمها الاكتيفيتي ايه. انا وبضرب المجسات في الارض بعديها ممكن اعمل كذا خطوة في وقت واحد. بعديها يعني بعد ما ضربت المجسات وحدد. ممكن الخطوة بدي تكون هي معرفة او ان انا ابتدي احفر. ولان الحفرة هياخد 4 ايام ونص. ولان الحفرة هياخد 4 ايام ونص. ممكن ساعتها ابتدي انشف الحوائط الخرسانية اللي هي الخطوة سي. يبقى من A to C اللي هو من ساعة البداية بتاعتك ومعرفة المجسات لغاية سي. ممكن عشان تنشف. هي طبعا مش بالايام. لان المشروعات دي بتبقى بالشهور وبالسنين احيانا في بعض المشروعات العملاقة. والدليل على ذلك لما قال لك ايران التهديد النووي بتاعها بس مش مرتقب الاسبوع الجاي. التهديد النووي بتاعها مرتقب على مدار 10 سنين الجايين لانها مشروعات مالها معقدة جدا. اذا في بعض المشروعات بتاخد في التخطيط اساسا سنين وسنين علشان خاطر نتكلم فيها. ففكرة السي بي ام اللي هي الكريتيكال باس ميثود والبرد بتمشي على المشروعات اللي مش بالايام بالسنين او بالشهور او بالايه بالعقود في بعض الحالات. الخطوة كمان دي وليكن الخطوة دي انك انت بتجيب مثلا وبتحط في موقع المشروع ادوات السباكة اللازمة على سبيل المثال بتخزنها وبتشونها على المشروع. فدي لازمها 5 ايام ونص. يبقى معنى كده ان انت من الخطوة ايه لو عملت الخطوة ايه تقدر بيها تعمل الخطوة بي والخطوة سي والخطوة دي. وبعديها ما ينفعش انك تعمل الخطوة ايه الا بعد ما الخطوة ايه يا اولاد سي تكون كملت والخطوة بي تكون كملت والخطوة دي تكون كملت والا اي اللي هي الاند. الاند بقى هي اخر خطوة في المشروع. فطبعا ما اعرفش ايه نوع المشروع اللي هو حطه هنا ولكن هنا بالشكل دوت بيدي لك سيكونس معين. هل هنا بقى سؤال انا هسأله لك هل انشاء الخطوة بي او انشاء الاكتيفيتي بي يتوقف على سي ولا كل واحدة ممكن تتم لوحدها؟ كل لوحدها صح ولا غلط؟ لكن انشاء الخطوة بي يتوقف على ايه ولا ما يتوقفش على ايه؟ دي يتوقف على ايه ولا لا؟ اذا انا باخد هنا باصات. دي اسمها باصات بقى. الباص طريق من بداية الى نهاية. الباص بيبتدي ليه؟ بيبتدي لسي. يبقى اذا ده برضو معنى الاتي ان لا يمكن ابدا ان انا اخلص سي الا بعد ما تخلص حاجتين. ايه هما؟ ايه؟ وبي صح ولا غلط؟ كمان بي بتدي لدي. يبقى لا يمكن انا اخلص من دي الا بعد ما ايه وبي وهكذا صح ولا غلط؟ تمام. هنا طبعا مش عايز في البارت ده مش عايزك تعرف اكتر من كده. لكن في بارت السري هيلعبك لعب كبير قوي. انا جاب لي واحده في بيرت قعدت اضحك ضحك. انا فاهم بيرت كويس قوي ودرست لهم مهندسين كمان. لكن ابن المكاره وفي 4 خطوات هو ما جابليش حاجه معقده. قلت له يخرب بيت دماغك ملهاش حل يعني. فاذا فيها ابداع يوصلك لدرجه الابداع. هنا بقى دي اسمها باصات. الباص يعني طريق من عدد من الاكتيفيتيز متواصله مع بعض من بدايه لنهايه. تعال ناخد مع بعض نقرا الباصات بعينينا. في باص اسمه A C E صح ولا غلط؟ باص يعني طريق. روح مع الاسهم A C E. ال A C E دي باص هعمل فيه الاكتيفيتي A وهعمل فيه الاكتيفيتي C وهعمل فيه الاكتيفيتي E. ده يلزمه كم يوم عشان يخلص؟ كأنه من البداية للنهاية على الباص ده يلزم 11.5 يوم صح ولا غلط؟ اديني الباص رقم 2 A B E. الله ينور. ده باص تاني ياخد كم يوم ده؟ 4.5 و7 11.5 يوم. اديني الباص التالت A D. خدها بالاول بالاسد A D E صح ولا غلط؟ ده ياخد كم يوم؟ 5.5 + 7.5 صح ولا غلط؟ ياخد 5.5 + 7.5 كام؟ 13. طيب في باص تاني A B C E. روح مع الاشهر A ل B و B ل C. شوف س و C ل E. ده ياخد كام يوم؟ من A ل B ياخد 4.5 ومن B ل C ياخد 0.5 ومن C ل E ياخد 6.5. يبقى كام يوم؟ 11.5 او 11.5 مش كده؟ طب في باص تاني A B D E صح ولا غلط؟ ياخد كام يوم؟ من A ل B 4.5 زائد من B ل D ياخد 0.5 زائد من D ل E ياخد 7.5. يبقى كلهم كام؟ 12. الله. يبقى دول مجموعة باصات، مجموعة من اكتيفيتيز. هل بالضرورة بقى خليني اسألك ان العمالة اللي بتحفر في الارض هي نفسها العمالة اللي بتعمل في التربة المسلحة انها تعمل الاساس هي العمالة اللي بتشتغل في النجارة؟ بس كل بساط يعني كل اكتيفيتي من ال سي دي اكتيفيتي عايز اعملها من نوع متخصص, مش لازم السكيلز تبقى متساويه. يبقى اذا انا عندي ايام وعندي موارد عماله. المشروع ده كله محكوم بايه؟ فكر معايا, محكوم بايه؟ محكوم باقل باص ولا باطول باص؟ لا باطول باص, لان مش ممكن ابدا اعمل نقطه النهايه الا بعد ما يخلص اطول باص مش اقل باص. اذا اللي بيحكمني كله اطول باص. عشان كده بسمي اطول باص باسم كريتيكال. كريتيكال يعني الباص الذي يؤثر على المشروع, واي تاخير فيه ولو دقيقه تاخر ايه زمن تسليم المشروع كله, صح ولا غلط؟ عشان كده الكريتيكال باص هو اللونجست باص ولا الشورتست باص؟ لكن هو في حد ذاته الشورتست تايم تو كومبليت البروجكت بالكامل. يعني ما اقدرش ان انا البروجكت اقلل يعني اكمله قبل ما يخلص هذا الباص اللي هو بياخد كام يوم؟ 13 يوم. اذا انا رسمت لك 5 باص على النتورك اللي قدامك. الخمسة باص دول وريتك في كل باص بياخد كام مانس. عرفنا ان اطول باص فيهم بياخد 13 مانس, اللي هو الباص اللي بيبتدي من ايه بيروح لدي, دول 5.5, وبعدين من دي لايه ده بياخد 7.5, يعني معنى كده 13 مانس. يبقى عشان كده الخمسة باص منهم واحد بس يعتبر ايه كريتيكال. كان ممكن يبقوا 2 كريتيكال. ازاي؟ ان في 2 باص واخدين 13 اسبوع, صح ولا غلط؟ هنا بقى بيدخل في التخطيط يقول لك ايه لو في بعض العماله. اذا خلينا بقى في اللي بياخد 11.5 اسبوع ده هيخلص ويقعد يعمل ايه؟ هيقعد يعمل كده خلاص, خلص اللي عليه, صح ولا غلط؟ يبقى في كام اسبوع باقي وبين الكريتيكال باص من 13 ل 11.5, صح ولا غلط؟ في اسبوع ونص قاعد عطلان. الاسبوع ونص القاعد عطلان ده لو هو ليه مهاره ان هو يشتغل ويساعدهم يعمل ايه هنا؟ يقلل ال 13 اسبوع. اذا في سلاك تايم ولا مفيش سلاك تايم؟ السلاك تايم ده موجود فين؟ في كل الباصات ما عدا كريتيكال باص, لان الكريتيكال باص ما عندوش وقت هيقعد فيه عطلان, لانه لو قعد عطلان دقيقه الدقيقه هتطول المشروع كله, صح ولا غلط؟ اذا فكره السلاك تايم, السلاك تايم هي فكرة عبارة عن ببساطة إمكانية إن أنا أتأخر. لو قلت لك ما هو حجم الإسلاك تايم الموجود في الباص A C D E, A C E بتاخد 11.5 أسبوع, يعني لو اتأخرت أسبوع ونص والعمالة اللي عليها اتأخرت أسبوع ونص في التنفيذ, هل هيتأخر زمن المشروع كله فوق 13 أسبوع؟ مش هيتأخر, صح ولا غلط؟ يبقى فكرة الإسلاك تايم يعني معناها يستحمل التباطؤ بدون ما يأخر زمن المشروع كله. لكن لو أنا أخرت ساعة واحدة في الباص A D E هيحصل إيه؟ زمن المشروع كله يبقى 13 أسبوع وساعة, صح ولا غلط؟ في ما ما هو العلاقات باينه قدامي, ده مبني على ده, لا يمكن اتنام ده. عشان كده هي اسمها نتورك اناليسيس. ليه؟ لان بتوري لك الانتر ريليشن شيب, العلاقات ما بين كل اكتيفيتي والتانيه, تمام؟ طبعا العلاقات دي النهارده عايزه واحد فني من الدرجه الاولى, اذا ما كانش مهندس فاهم, اذا ما كانش بتاع التدريب فاهم ايه ارتباط المشروعات, اذا ما كانش بتاع المراجعه فاهم ايه ارتباط الاكتيفيتيز بتاعه التيم ورك وهيشتغلوا امتى على ايه. في مراجعه في الاكسترنال برضو بتستخدم في اساليب السايكلز, مين هيعمل ايه ومين هيعمل ايه وهيتقابلوا في النقطه ايه علشان مين هيطلعوا ايه وهكذا. كل الاساليب دي تتعمل لما يكون في انتر ريليتد كومبليكيتد اكتيفيتيز, لكن ديبندنت ابون ايتش اذر, يعني كل اكتيفيتي فيهم تتوقف على الاخرى. اذا نقدر نوصل من هنا ان انا ممكن اعمل كراش. كلمه كراش معناها الاتي, كراش معناها ان انا اخد من الموارد اللي فيها سلاك تايم واودي لمين يا اولاد؟ للونجست باص او الكريتيكال باص. لما اعمل كراش, لو عملت كراش في اني اذر باص, في اي باص ما عدا كريتيكال, طب ايه الفايده اللي اخلي ال 11.5 يبقى 10.5؟ ما انا ما سلمتش المشروع بدري برضو, صح ولا غلط؟ اذا لما اقول لك الكراشنج, افضل كراشنج يتم على ايه؟ على كريتيكال باص, صح ولا غلط؟ لان الكراشنج هيكلفني فلوس. يبقى لما اجي يكلفني فلوس عشان خاطر اعمل ايه؟ اقصر الزمن الكلي لتسليم المشروع, يبقى الشطاره في الكراشنج اعمله على كريتيكال باص, صح ولا غلط؟ تمام. يبقى هنا عايز اعمل كراشنج يعني عايز اصرف تكلفة عشان اوفر في عنصر الزمن، عشان لما الرئيس يجي يفتتح ما يلاقيش المشروع متأخر، عشان لما المقاول يجي يسلم للكونتراكتي ما يدفعش غرام التأخير، اذا المقاولين بيعملوها علشان ما يبقاش عليه بنالتي عالية. يبقى الكراشنج في الحتة دي بقى بيتطلب ايه؟ ان انا احاول ان انا اقارن وحدة زمن بفلوس، اقول الزمن كل تأخير قدره مثلا شهر في المشروع هيكلفني قد ايه. فلما اجي اعمل كراشنج اعمل كراشنج على الاوبتمايزيشن ما بين الكوست للكراشنج وما بين الريدكشن في الريكوايرد تايم ذات از ريكوايرد فور كراشنج افورتس. مفيش؟ لا، ما هو الاكتيفيتيز دي الواحد 5.5 ده في الوضع الطبيعي، يعني بيشتغل 15 عامل علشان يأدوا الاكتيفيتي من A to D. لو اشتغلوا 20 عامل وده هيكلفني اكتر، زمانها مش هيبقى 5.5 ايام، زمانها هيبقى 4.5 ايام. يبقى فكرة الكراشنج معناها ايه؟ ان انا اعمل ديفوتينج لمور ريسورسز على الاكتيفيتي بهدف ريدكشن ذا تايم، بس دوت يسبب بالنسبه لي انكيورنس الايه لكوست. طب لو انا قلت لك عملت كراشنج، لو انا قلت لك عملت كراشنج على الباص A D E باربع ايام، ابقى عبيط. انا مش محتاج اربع ايام، لانه اربع ايام هخلي زمنه بدل 13 اسبوع 9 اسابيع. طب هو محكوم انا باللي هياخد كام؟ باللي هياخد 12.5. فاحسن كراشنج اعمله اللي يخفض لي نص يوم وانا هصرف زياده ليه؟ فاهم الفكره جايه ازاي؟ ساعتها لما اعمل كراشنج واخفض الباص A D E بنص يوم، اصبح عندي كام كريتيكال باص على الشبكه دي؟ 2. فلو عايز اخفض اكتر مش هعمل كراشنج على باص واحد، هعمل كراشنج على باصين. والشطاره ان انا ما اعملش كراشنج اليوم بحيث ان انا ما اخفضش عن 11.5، صح ولا غلط؟ يبقى في كل شبكه فيها على الاقل 1 كريتيكال باص. لا، 2 باص ما ينفعش معاها، مش ما ينفعش معاها. النتورك اناليسيس فيها علاقات وتعقيدات وكومبليكيتد بروجيكتس، فاتنين دي على طول بالايه؟ مثلا جانت تشارت كفايه عليها قوي. جانت طبعا اسلوب انسوفستيكيتد اذا ما قورن بهذا الاسلوب اللي هو بيرت او سي بي ام على سبيل المثال. هو بيتكلم على التايم. وبعدين بص هقول لك الحته دي مهمه برضه. سي بي ام، الله عليك يا والله العظيم انت جامد قوي. لا انا عامل معاك كده مش عارف، بس جامد اللي هو الكريتيكال. كريتيكال يعني لونج استباص، وهو نفسه شورت استتايم عشان يسلم المشروع. وبرضه ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ اقول لك انا ايه الفرق ما بين الاثنين دول؟ سي الاسمنه اللي انت شايفها دي سيرفي خالص، لكن الاسمنه هنا مش سيرفي. لما تكون الزمن سيرفي يعني انا عملت المشروع ده كتير قبل كده، فعارف بالظبط الخطوه دي تاخد كام يوم. يبقى دي معناها شركه مقاولات قديمه قوي بتشتغل في نفس المجال بقالها 40 سنة، فمش محتاج التقدير لعنصر الزمن. يبقى عنصر الزمن واضح في التخطيط بما لا يرعى الجمل بالشكل. لكن هنا برو، يبقى هنا بدل ما هي ايه؟ بص برو با بي لس تيك، لما يكون عنصر الزمن ايه ولا لا؟ بروبابيليستيك. وهنا بنقدر حاجة اسمها الافرج تايم لكل اكتيفيتي، وعشان تعرف الافرج تايم لازم تاخد حاجة اسمها ميجرز اوف سنترال تندنسي. وبعدين نعرف الريسك في تقدير الافريج تايم، فلازم تاخد الميجر للديسبرشن وانتوا خطوها في الجامعه لمقاييس الناس على المركزيه ومقاييس التشكل. ما اتكلمكم في الوسط الانساني والوسيط المنوال اللي هو المود والمودر والمود. وبعدين باخد التشكل عن الوسط من نار الانحراف اللي هيترتب عليه على مستوى كل اكتيفيتي. وخدت الستاندرد ديفيشن، وبعدين خدت الفاريانس، وبعدين خدت السيمي كوارتال رينج، وبعدين خدت الرينج. فاحنا بنحسب عن طريق الميل وعن طريق الستاندرد ديفيشن على مستوى الاكتيفيتي وعلى الشبكه كلها. ليها فروق كتير طبعا، العمليه ليها فروق كتير، بس ما تكونش لها وبيها فروق طيب يعني مش مقرره عليك. وبعدين السين المره الثانيه سيركل ينفع هنا كراش. اذا لو كنت كراش موجود في السي بي ام، لكن في البرد مش هوطيك مفهوم الكراش. بس دلوقتي من برامج الكمبيوتر الحديثة بيسميها كده، بيسميها CBM/BERT، يعني دخل مزايا الاسلوبين جوه بعض. فدي اسمها كلاسيكال بيرت اللي ما فيهاش ايه؟ اللي ما فيهاش فكره كراش. يبقى هنا نو كراشنج كونسبتس. كمان هنا في فكره كوست. يعني عايزين نعمل كراشنج يبقى هاثر سعر على سعر وهو تكلفه. لكن هنا نو كوست كونسبتس. الاختلافات الحقيقية ما بين النموذج بتاع السي بي ام و بيرت او بروجكت ايفالويشن اند ريفيو تكنيك. تعال نقول مع بعض. معلش بصوا هتحسوا انها شوية في بعض الحتت محتاجة شرح صبورة. فالحتت دي ياريت نربط مع بعض فيها. لانه هيجي بعد كده زمن هي الصبورة هي الاساس مش الايه مش الام بي 3 خالص. صفحة 173 shortest time to complete the project هي مصطلح يساوي ايه يا ولاد؟ shortest time to complete the project اللي هو كم اسبوع؟ ال 13. هو نفسه longest pass، هو نفسه critical pass، هو نفسه critical pass is a concept related to project completion time. يبقى لما اقول critical من حيث ان هو ده اللي بيأخر لي او ما بيأخر لي زمن التسليم، ده الحكم. نوت كوست ملوش علاقه بالكوست. كريتيكال باس زمن لكن مش كوست. مش مهم ابدا اني اطول مسار، مش مهم ابدا يكون الاكثر تكلفه، مش لازم. يبقى معنى كده طالما هو مش ريليتد لكوست لكن ريليتد لتايم يبقى كريتيكال باس نوت نيسيسيرلي تو بي ذا موست كوستلي باس، مش لازم مش بالضروره. بيكوز بيرت اند سي بي ام الاثنين امفاسايز، الاثنين بيركزوا على حاجه، ما هو الزمن اللازم لتسليم مشروع. يبقى الاساس في الاثنين المشتركين فيه هو ايه يا اولاد؟ زمن تسليم مشروع. يبقى بيشوف التتابع الاكتيفيتيز اللي ممكن، ويشوف ايه هي الاكتيفيتيز اللي ممكن تاخر او ما تاخرش من التسليم. كومبليشن تايم. The most important concept of the BERT CPM is that one group of activities، مجموعة من مجموعة الاكتيفيتيز دي كلها controls the entire project. controls يعني تتحكم فيه، يعني تتحكم في زمن تسليمه. يعني لو انا سرعت الاكتيفيتيز دي تحكمت في زمن تسليمه. لو انا مقاول ومتأخر وابتديت اعمل كراشنج، اول ما افكر فيه اعمل كراشنج لهذه الاكتيفيتيز عشان ما تقعش علي غرامة التأخير. Because it is the set هي المجموعة of the activities that will take the longest time to complete. اللي هي الاكتيفيتيز A, D and E. يبقى دي اطول ازمنة. Thus management resources اقصد هنا الموارد بقى، سواء المكان بتاعي، سواء وقت الادارة في الاشراف، سواء العمالة المشتركة في هذا المشروع، كل management resources. Thus management resources should be concentrated. يجب ان تركز على هذه الاكتيفيتيز بحيث ايه؟ بحيث ان انا ما اتاخرش. اي تاخير في الاكتيفيتي من A to D او من D to A هتسبب تاخير المشروع كله. يبقى عايز رقابه شديده جدا. ده مش كده وبس. وايضا لو انا احتجت ان انا اصرف علشان خاطر اقلل هذه الازمنه محتاج ان انا اركز على هذه الانشطه. كريتيكال اكتيفيتيز. يبقى دي بيسموها يبقى في كريتيكال باس وفي كريتيكال اكتيفيتيز. ايه تعريف الكريتيكال اكتيفيتيز؟ هي الاكتيفيتيز اللي بتقع على الكريتيكال باس ببساطه شديده. Which will determine the fate التي سوف تسبب القدرية بتاعت مش قدره يعني زمن تسليمه. ايه في ايه؟ ها؟ مخضوضين منها؟ انا ما يهمنيش في كل اللي انا بشرحه ده غير انك تعرف ان السي بي ام وبيرت فيها حاجة اسمها critical pass. خلاص؟ وانه اسلوب ارقى من الجامب تشارت. ده فور ذا تايم بينج. عشان انا الكلام ده بيتشرح مثلا في بتاع 4 محاضرات. يعني ده هتاخدوه بارت ايه؟ 3 مش دلوقتي. بس انا يهمني الحته دي. عرفتوا الحته دي خلاص؟ طمنتوا؟ يلا مش صعبه خلاص. جامب تشارت. مش جانيت، جامب. تمام. اللي هو الفكر المشروع يعني الكومبليشن تايم اللي هو زمن التسليم. اوف ذا انتاير بروجكت. اثر باسس يعني ما هياش كريتيكال. ليس كريتيكال ليه؟ لانها بيخلص في زمن اقل من 13 اسبوع. ليس كريتيكال اكتيفيتيز كان بي ري اسكادول، يعني معنى كده ان انا ممكن اتاخر فيها ما فيش مشكله. والعامل اللي يتأخر ممكن معاقبوش او ممكن ما وقعش عليه غرامة جامدة. ليه؟ لانه مش هو ده الحكم في المشروع، بحيث انه ما يتأخرش تأخير لازم كبير، بحيث انه يأخر ويقلب هو كريتيكال باص. طب لو كانت الازمنة التقديرية والمشروع ده ما عملتوش قبل كده فاستخدمت فيه بيرت، يعني حجم البانسر في الزمن عالي ولا لا؟ طالما يبقى معنى كده تفتكر اللي ممكن يكون على التخطيط كريتيكال باص في التنفيذ ممكن يكون كريتيكال باص تاني خالص، صح ولا غلط؟ عشان كده لازم دقة عالية جدا في التنفيذ في حالة التوقع للأزمنة في حالة بيرت، اللي هي المشروعات اللي أنا ما عملتهاش قبل كده، وبالتالي هتفاجئ على أرض الواقع العملي لو ما كانش تقديري سليم، ومن ثم أتوقع على أرض الواقع كريتيكال باص ما كانتش في البال والخاطر. فاهمين الفكرة جاية إزاي؟ Activities can be rescheduled if necessary and resources بقى لو هي تقبل انها تتنقل من non-critical bus الى critical bus يبقى خير وبركة عشان نقصر زمنها. And resources from them can be reallocated يعني تتنقل من non-critical bus اللي هي اللي بتاخد activities ما بتاخدش وقت طويل without affecting the whole project، لانه زمن التسليم هيبقى محكوم دايما باطول مسار. The critical bus is thus هو عبارة عن ايه؟ الباص that requires يتطلب the longest time اللي هو 13 شهر of sequential activities من activity بتعتمد على التانية، يعني ما اقدرش اوصل لايه اذا كنت عامل الا اذا كنت عامل دي، وما اقدرش اوصل لدي الا اذا كانت تسبقها ايه، يبقى دي اسمها sequential activities. Through the network it has no slack time، يعني ايه؟ مش ممكن التأخير فيها ولو للحظة، لان اي تأخير فيها يعرضني لغرام التأخير وتأخير في تسليم المشروع. It is critical because any delay اي تأخير on the critical bus increases the entire project length of time يطول زمن المشروع. Every network على الاقل، على الاقل ليه؟ لان ممكن تكون النتورك كلها 13 اسبوع، صح ولا غلط؟ يبقى معنى كده ببساطة اي نتورك على الاقل ليها one critical bus على الاقل، تمام. Every network has at least one critical bus. مرة عملت انا في critical bus دوت اشتغلت في بيرت وقدمت برنامج مراجعة بيه، كنا مجموعة العمل يعني انا بشتغل مراجع يعني انا والزملاء بقى، عملت لهم كريتيكال باص كنا بنراجع اتحاد قوي قوي، الاتحاد ده كان بحوالي مليار 1000 مليون يعني. فلما عملت الكلام ده وبقدمه للمراجع بتاعي قال لي الهجس اللي انت رسمه ده. اه والله، قلت له حضرتك ده مش هجس ده علم. فبص لي كده قال لي ارمي الورقه دي، وراح واخد ازاي فيليب ياخد الاصول، مدحت ياخد الخصوم، الله بنفس الطريقه دي، عزرائيل ياخد المصروفات، مفيش علاقة بقى ما بين الأصول والمصاريف، عزرائيل تاخد الإيرادات، ولا هتفهم ولا طول عمرك هتفهم حاجة، بيقسمها كده بالتلقائي. فطبعا بتنفع في مشروعات وبتنفع في عمليات في السيرجري، مش بتلاقي واحد عمل 12 عملية في حادثة كبيرة جدا عمل 12 عملية؟ العمليات اللي بتتعمل ديت مش لازم عمليه تؤدي العمليه، يعني على سبيل المثال انت ممكن تعمل حاجه وبعد كده ترجع تخربها تاني، زي ما تكون بتعمل عمره في شقتك، يبقى معنى كده ما تركبش بلاط وبعد كده تكتشف انك عندك ازمه في الايه. هو غلط لو اشتغل بالكريتيكال باص ما يعملش كل ده، ده لو في بلد محترمه الناس ترفع عليه قضيه، في ناس كتير اتكسرت اساسا وهي ماشيه في الشارع. ما اعرفش بس اتكسرت. والله انا لو شفت لقطة على بيت امه متغاظ منه انا. Every network has at least one critical bus. Critical bus is the shortest completion time اقصر زمن لتنفيذ المشروع كله of the project as a whole. Any decrease اي تخفيض في التايم لاي activity ما هياش على critical bus يبقى انا بهزر بصرف فلوس على الفاضي، صح ولا غلط؟ Not on the critical bus will not shorten سوف لا يخفض the entire project time. ايه هي الفروق اللي بين CPM والبيرت؟ CPM considers the concept of crash، يبقى بتاخد فكرة الكراش في الاعتبار. كراش يعني محاولة اختراق critical bus لتأثرها، بس لازم عشان اقصرها اشوف تكلفني كام، يبقى معنى كده ان السي بي ام فيها فكره كوست، يعني بتحط زمن المشروع وبتحط فوقيه كمان ايه دولارات، الزمن اللازم ده بنسميه النورمال تايم، وبعدين الفلوس في حالة كراشنج لكل يونت من الكراشنج تايم لكل يوم او لكل شهر. يبقى دي ديها طبعا اشكال هتاخدوها بارتس دي بالتفصيل وما تقلقوش منها. سي بي ام considers the concept of crash efforts and the cost. لكن basic BERT، البيرت الغير معدلة، لان النهاردة انا بقولك ما بيشتغلوش BERT لوحدها ولا سي بي ام لوحدها، بيدخلون في بعض. basic BERT does not consider activity cost، يبقى ما بالتالي ما بيش crash and the crashing concept. كمان التايم اللي موجود على السي بي ام تايم exact، عارفه in advance، يعني المشروع ده اشتغلته مليون مرة قبل كده في التايم deterministic. اما التايم الموجود على البيرت تايم probabilistic، يبقى هو ده الفرق الحقيقي ما بين الاثنين. تعال نقرا مع بعض المقدمه بتاعتهم، يبقى عرفنا ان طب هل بقى بيرت والسي بي ام رقابه ولا تخطيط؟ تخطيط بس، يعني ما ينفعش ان انا اتابع عليها احنا شغالين زي الارض، يبقى رقابه وتخطيط، او بالتصنيف بقى الفعلي تخطيط ورقابه، صح ولا غلط؟ يبقى انا بحطها في شكل خطه وبتابعها من حيث التنفيذ عشان اعرف الديفيشن اللي بتحصل عليها. يبقى مفهوم الكريتيكال باس موجود، لكن في شنطه هل في مفهوم كريتيكال باس؟ مفيش. يبقى مين اللي بيستخدم مع المور كومبليكيتد بروجكتس، بيرت سي بي ام ولا جان تشارت؟ تمام، مش فاكره اللي هو كان عباره عن خطوط بالعرض دوت؟ يبقى حد بس يجيب له الورقه بتاعه ده. ها جامد، مش فاكر برد ازاي جامد اصلا جامد. ما ده بقى ما هو برد زيه بالظبط كده، ما عندنا اختلاف ده، ان الزمن دوت الموجود عليه برضو عليه زمن. حبيبي ولا يهمك، للمشروعات السنجل، مشروعات السنجل. ساعات بقى في بعض المشاريع بتستخدم الثلاثي رقابة. سي بي ام موست سوفيستيكيتد، ودي اللي استخدمتها اليو اس نافي اللي هي البحرية الامريكية، استخدمت في القرن اللي فات 1950 استخدموها، وبعد كده مصنع ديو بوند برضو استخدم البيرت. يعني الكلام ده اساسا كفكر مش نظري، الكلام ده استخدمته المصانع على ارض الواقع العملي، واتقلب بعد كده للثيوريز في الكتب في الاوبريشن ريسبشنز. شوف الواقع بيخدم ازاي نظريا. انتروداكشن بروجكت سكادولينج. سكادولينج يعني تخطيط ولا رقابه؟ سكادولينج تخطيط اولا، تخطيط اولا. وانا قلت البروجكت لازم يكون تانجبل، مش لازم، ده انا استخدمتها راجل في المراجعه برامج التدريب في عمليات جراحيه، يبقى معنى كده ممكن يكون في بنى سفن، ممكن يكون في بنى مشروعات، وممكن يكون في سيرفيسز او اني اذر لايك ذس كومبليكيتد بروجكت. بلاننج من غير رقابه عامل بالظبط على ايه؟ اقول لك انا عامل بالظبط كده كانك انت حطيت اهداف عليا بدون ما تتابع تنفيذ الاهداف العليا. يعني في تخطيط يبقى ما فيش كمان الرقابه، هي الفيدباك بتاع البلاننج، لان البلاننج فيد فورورد، البلاننج بتحاول تستكشف بكره شكله ايه وبتحط خطه، لكن الفيدباك ما خدتوش. اي نظام بدون فيدباك نظام ضائع. خلينا بالمناسبه عشان انت اثرت الموضوع ده، حلو قوي اللي انت قلته ده وائل شيك، رحت انا رسم لكم رسمه، الرسمه دي صفحه 177، الرسمه دي صفحه 177. قلت لك فيها في وسط الصفحه، قلت لك ايه؟ قلت لك البلاننج هي فيد فورورد، هي نظره لبكره. ليه انا عايز ابص لبكره؟ ليه عايز استقري الاحداث؟ علشان بكره انسرتن، عشان بكره انا مش واثق منه، صح ولا غلط؟ بكره انا مش شايفه كويس، لان الدنيا الاعمال بتتسم بالانسرتنتي، فلازم اعمل بلاننج. لو الاحداث كلها ديترمينستك ما كنتش محتاج اعمل بلاننج، تمام؟ لكن الكنترولنج فيد ايه يا اولاد؟ فيدباك. بص الهيكل التنظيمي بتاعي اللي هو الاورجنايزيشنال بيراميد، في الاستراتيجيك ليفل اللي هو فوق، وبعدين اللي بنسميها الفانكشنال ليفل، او ساعات بنسميها مش باين. خدناها، انا رسمتها لكم على التخته بس، انا رسمتها لكم على التخته بس، لكن ما حطيتهاش على ورق، معلش مش مشكله مكتوبه. الفانكشنال اللي هو الميدل، اللي هو الميدل، وبعدين اللي هو الاوبريشنال اللي هو اللور ليفل مانجمنت. رحت رسم لك ريكتانجل اللي هو بنسميه المستطيل ده، رحت ارسم لك مستطيل، بقول لك حجم في الريكتانجل الليمفوسايز على البلاننج اكتر، الليمفوسايز على البلاننج اكتر، يعني البلاننج اكبر من الكنترول. فين فين؟ بص لها كده في الاستراتيجي، البلاننج والكنترول مساحتهم في الريكتانجل قد بعض تقريبا في الجزء اللي هي اولاد في الجزء الميدل، لكن في الجزء التنفيذي الكنترول اعلى من البلاننج لان الكنترول يرتبط بالتنفيذ فعلا، صح ولا غلط؟ فشايف انت الرسمه دي عبقريه على فكره، بتربط ما بين وظائف طبعا زي ما احنا بنقول التخطيط والرقابه، التخطيط والرقابه هي وظائف اداره، بس لما نيجي نتكلم بقى على مستويات الاداره والتخطيط فين اكتر والرقابه فين اكتر، هنا تتضح بشكل بقى لا يدع مجالا للشك، وخاصه على المستويات العليا التخطيط اهم من الرقابه وبيشغل الحيز الاكبر، اما الرقابه بتخدم المستويات التنفيذيه والميدل ليفل مانجمنت اكتر زي ما انتم شايفين. فاذا التخطيط والرقابه هم مش خطوات، هي بروسس. يعني ايه بروسس؟ يعني كل خطوه رقابه قد تنصب على تعديل في التخطيط، يعني مش خطوه واحده وخطوه اثنين، هي عباره عن دايره، اي نقطه فيها هي نقطه بدايه ونهايه، هي مش ستبس. علشان كده نظام الاداره، الاداره نظام، هذا النظام لا يمكن ان ياتي بفعالياته حتى لو بيخطط صح بدون فيدباك، لان الرقابه فيدباك. يبقى اي نظام معدوم فيه الفيدباك نظام في اتجاه واحد وان دايركشنال سيستم، يبقى انت ما بتستفدش من مزايا التخطيط بتاعك. فاهم الفكره جايه ازاي؟ نرجع مره ثانيه على اللي احنا كنا بنتكلم فيه اللي هو البروجكت سكادولينج. بروجكت سكادولينج از ا بروسيس، هي عمليه اوف واحد بلاننج تخطيط مانجنج اند كنترولينج، يبقى ما هياش تقتصر بس على التخطيط، هو خدت كل العمليات. طبعا كلمه مانجمنت يعني ايه هنا؟ ادبر الستاف واعمل اورجنايزيشن واعمل كوردينيشن واعمل كوميونيكيشن، دي كلها اسمها مانجنج. يعني لما اخطط للمشروع اشوف له الموارد اللازمه وابتدي ادبر الموارد ديت في الموقع وابتدي اشوف الافراد اللي هيدخلوا فيها في شكل كل حته، يعني مانجنج تدبير جميع الاحتياجات، ثم كنترولنج اللي تم عن طريق هذه الريسورسز ومقارنته بالمخطط. Large projects that are composed of، التي تتركب من many different jobs performed by many different departments and people. علشان كده بقول المهارات قد تختلف، عشان كده الكراشنج بيكلفني وقت، والا انا هيبقى عندي بطاله لو 6 ب 11 ونص وما شغلتوش فابوه 13 عشان اخسر الوقت، صح ولا غلط؟ تمام. When projects are very large and complex، اقصد بكلمه complex يعني متداخله الخطوات والعلاقات ما بين الخطوات، علاقات معقده جدا. The manager needs a system for keeping track، تعقب، keeping track of يعني يتعقب. يتعقب all the information and coordinating، ينسق the various activities in order to complete the entire project on time. وإلا لو اتأخر فيه ده معناها انه ممكن يعرض الشركة لكتير. يبقى التأخير بيعرضني efficiency ولا effectiveness؟ التأخير. Effectiveness. التأخير. يبقى المستهدف ان تخلص المشروع ده في 13 شهر، خلصته في 14، يبقى ده اسمه ايه؟ خرجت بره هدف، يبقى معانا كده effectiveness مش efficiency. ربما يترتب عليه انك تصرف اكتر او ما تصرفش اكتر، ممكن تتاخر ما تصرفش اكتر، يبقى الافشنسي ده موضوع، الافكتفنس ده موضوع. لا لا مش لازم، لا لا لا لا لا، انا ممكن ابقى يعني افكتيف لكن ممكن ابقى فيري افيشنت. يعني ايه؟ انتج رغيف عيش بدل ما رغيف العيش بعد كده انتجه لك عامل زي السبرينا، ها؟ يبقى ما وصلتش لهدف بس وفرت جدا، صح ولا غلط؟ بدل ما احط دقيقه قد كده حطيت لك، ها؟ حقق المشروع، صح؟ حقق. ما هو ده ايه الافكتفنس؟ انك انت ما وصلتش للهدف، ما التايمنس، ها؟ التايمنس. ما هو الافكتفنس معناها بلوغ الهدف. مفتوحه ولا تايم باوندد؟ انا عايز اوصل لدي لانها قلتها قبل كده، لازم في تايم باوندد. لما اقول لك الموازنه، طب انا احقق الهدف بتاعت الموازنه بس احقق على 10 سنين الجايين ولا على السنه، خطه السنه الجايه. شايفين الفكره؟ الافكتفنس هي ضرب في التايم، لازم التايمنس مهم جدا، تايم باوندد. ممكن عشان كده بتتعمل على الكمبيوتر، ممكن ده في بعض المشروعات دي ممكن تقعد ترسم في الكريتيكال باس بتاعتها شهور والمهندسين يقعدوا يتخانقوا مع بعض. عشان كده العملية ما هيش بالسهولة دي قوي الا في حالة الانشاء والمقاولات وبناء السفن والاخر، لانها تمت كتير. ومثلا لما تتكلم في موضوعات ناسا على سبيل المثال، مشروعات معقدة جدا دي عايزة شغل معقد جدا. ممكن ما هي دي العملية الفنية بقى اللي تستلزم واحد فني جدا. طبعا هنا الانترنال اوديتور ما اعتقدش عنده العلم بالفنيات لهذه الدرجة، بس لما يقدر على الاقل ما تقدم له يسأل وبيراجع فين البرت بتاعتكم ويشوف التنفيذ فين، يقدر هنا يخرج الحرفات ولا لا، ويقدر يطلع فايندينجز ولا لا، يقدر كمان يبص على حاجة معينة. الستاندرد اللي هو كان موضوع على كريتيكال باص دوت على سبيل المثال في المشاريع اللي فاتت كان شكله ايه ويقارب، يبقى عنده بعض الاكنولجمنت ده. لكن ده اسمه بيسموه اوبريتنج كنترول. اصعب كنترولز تواجه الانترنال اوديتور في الاوبريتنج، لان هو مش مهندس، هو مش صيدلي، هو مش دكتور، هو مش كيمست، هو مش متخصص للدرجة العميقة بتاعت المتخصص. فدي كنترولز المفروض الاكتيفيتي تتم في قد كده، ده كنترول بس ده اوبريتنج كنترول، ده مش فاينانشال كنترول. عشان كده تبقى صعب، عايزة واحد عنده very strong background. ودي طبعا الانترنال بيبقى اقوى من الاكسترنال فيها. هو يعني هنا لو انت تاخد ادالك صفحة ونص فكرة سي بي ام والبيرت، ليه؟ لانه ما طلبش فيها التخصص قوي، بس مهم مهم. بيحصل ده ممكن يبقى الكريتيكال باص هي اللي بالكريتيكال باص تاني خالص. يعني على سبيل المثال انت مقدر على سبيل المثال ان الفرشة الخرسانية الفرشة الاساس هتنشف منك مثلا في 4 ايام، لقيت ان نتيجة ظروف جوية ومعاملات الرطوبة عالية جدا ومرة تشتي عليك جامد جدا نشفت في شهر. شوف انت بضلها 4 ايام وخلاص ايام. بس كل دي هايبوثيسيز ماست بي كونسيدرد وتستفيد منها من خلال فيدباك في مشاريع قادمة متوقعة طبعا. طبعا علشان كده طبعا على ارض الواقع العملي اللي انت ممكن تفتكره كريتيكال باص تاني يظهر قدامك ما تعرفوش وما تتوقعش يحصل، ولازم تتدخل فيها ساعتها، ولازم تلجأ لفكرة الكراشنج ساعتها، وخاصة اذا كنت مربوط بزمن تسليم مشروع معين وان دوت بيسبب لك نوع من غرامات التأخير الشديدة عليك، او مربوط بمعارك وليكن معاد سياسي ان ساعات الرئيس جاي يفتح وساعات الرئيس مش فاضي مثلا كده، فتبقى العملية خطيرة جدا. طبعا هما لما يكون ساعات الرئيس جاي يفتح وبتاع سهلة، احنا ايه لا احنا هنعمل الشكل وبعد كده نتصرف بقى في التفاصيل. نحط الشريط هي قصر الشريط والبتاع في عهد قصر. انا لا ممكن اعمله بالنسبة للوظائف. انا لو سي لو تشيف اكزيكتيف اوفيسر تشيف اكزيكتيف اوديتور اقدر اعملها بالنسبة لبعض المشروعات اللي هي مراجعات في ادارتي وراقب عليها. السوبرفايزر المفروض يعملها بلاني، ده انا بحط له خط واتابعها واشوف التأخير اللي فيها واقول له تعالى المفروض حساب الريسيفابل يلضم مع حساب السيلز في النقطة دي من الزمن، والاتنين يحصل ما بينهم خلاص ان دورة السيلز تخلص منك، انت ايه متأخر ليه تمشي تماما. طبعا لما ناخد السايكلز هعمل لك حته كريتيكال باص هدف في حياتك. انا شتمت عليها الرئيس بتاعي شتمني هزقني برضه هيبلها. بلانينج مانجينج كنترولينج، واحنا قلنا الكلام ده محكوم لما تكون البروجكتس مالها اولاد فيري لارج اند كومبلكس. زي مانجر نيدز ا سيستم فور كيبنج تراك اوف تعقب كيبنج تراك اوف projects on time. Many activities in the project are dependent upon. يعني معناها ما اقدرش اعمل activity C الا لما اعمل activity B على سبيل المثال. Dependent upon. يعني في interrelationship بشكل معقد ما بين الactivities وبعض. Upon the completion of other activities. على اتمام المشروعات او الactivities الاخرى. And they cannot begin اللي هو الactivities التالية ما اقدرش ابتدي فيها until the other activities have been completed. some activities are critical. بمعنى ايه critical؟ يعني تتطلب وقتا هو الذي يحدد زمن تسريب المشروع كله. Because they must complete it exactly as scheduled. ليه؟ علشان avoid slowing down اللي هو التبطيء للمشروع the whole project وبنسمى اخر تسليمه. Whereas other activities ما اسمهاش critical, non-critical. يعني التأخير البسيط فيها ما يعوقش اتمام المشروع في الوقت المحدد له. And may be delayed, يمكن ان هي تتأجل for time before they will cause a slowing للانتاير project. علشان كده البروبر سكاديولينج والبروبر بلانينج والمتابعة كمان بتتطلب التركيز على اي نوع من الاكتيفيتيز الكريتيكال ده بالتأكيد. بروبر سكاديول طبعا في حدود الاسبوع ونص اللي احنا قلناها، لو عدت وبقيت اسبوعين في التأخير يبقى قلبت كريتيكال. طبعا عشان كده نقول تأخير بسيط. طبعا بروبر سكاديولينج كان ميك ذا ديفرنس between completing the project on time and within budget or missing deadlines. يبقى التخطيط هنا لازم ولا مش لازم؟ التخطيط لازم جدا بقى، والا هتتكلف اكتر وممكن ما تتممش المشروع. هو ضرب هنا الاثنين effectiveness والefficiency، لانه على فلوس اكتر وmissing deadline، يبقى ضرب الeffectiveness في missing deadline وقت امور cost، ضرب الايه الefficiency، يبقى ضرب في الاثنين. And having cost overruns. Cost overruns يعني تكلف اكتر وانت ايه بسبب التباطؤ، لان هو بيربط هنا يقول لك عنصر التباطؤ بيكلفك تكاليف سابقة، كأنه بيقول لك كده يعني. In addition proper scheduling اللي هو التخطيط برضو can help foresee التوقع and avoid potential difficulties. اهي هي الحتة دي، لما اجي اقول لك انه لما اجي اخطط كويس ممكن بعض الحاجات اللي هي انا اقدر اشوفها في التخطيط اقدر اتفاداها في التنفيذ. على سبيل المثال فلما بجي اختار مثلا المشروع بتاعه اقول يبقى بدل ما اعمله في شهر تلاقي مثلا ايه عمليات مثلا المقاولات تشتغل في الصيف وتقف في الشتاء وهكذا. اللي عايز يعمل عمره في شقته وشقته على سبيل المثال كانت في الدور الاخير وبتنشح عليها ميه الشتاء كلها، يقول لك عشان اعمل لها سقف عازل يستنى بيها لغايه ما حراره الصيف تطلع تمتص كل الحراره دي وهكذا. يبقى انت محتاج هنا to foresee انك تتوقع بعض الاحداث، ده لما يكون في خبرات لازمة لهذا. Difficulty in completion of the project thus reducing the total time required and related cost. Two widely used project scheduling techniques اللي هم ايه؟ واحد BERT project evaluation، وكلمة to evaluate عشان اعمل evaluation لحاجة يبقى لازم عندي حاجتين، خطة وتنفيذ فعلي. evaluation يبقى انا اقدر اعمل BERT ليه؟ واحد في الخطة، اثنين في التنفيذ الفعلي اقدر اصور بيرت مرة تانية عشان اعرف اعمل evaluation and review للتنفيذ الفعلي في ضوء هذه الخطة. اثنين critical path method. طبعا الاكزامبل انا وريتكم الرسمة بتاعته واتكلمنا عليها خلاص. تعالوا ناخد سؤال نشوفه بيمشي ازاي. السؤال بيسألك في سطر واحد في 173 اخر سطر من 173 بيقول لك is BERT analysis A control tool ولا planning tool؟ ايه رأيك؟ الاثنين. وحطت لك عمود وحطت لك عمود. يبقى planning وcontrol. ليه الصعب ليه؟ يبقى yes ويس. سؤال تاني. Which control technique؟ control technique. يبقى ينفع planning وينفع control، يبقى ممكن يكون BERT. يعني BERT control technique لانه ينفع في control. Which control technique؟ breaks down a project بيجزأ project عملاق بيكسره للاكتيفيتيز بتاعته into a set of events الى مجموعة من الاحداث ويبتدي يرتب الاحداث بتاعته arranges الاحداث دي the events into strict priority. كلمة strict priority يعني مين الحدث اللي يسبق مين، مين الاكتيفيتي اللي مصد تتعمل قبل الاكتيفيتي التانية، بيعمل precedence للاكتيفيتيز ديت. network يعمل تتابعية للأحداث استريكت والزمية، لأنك ما ينفعش انك تعمل خطوة، ما ينفعش انك تنجز خطوة إلا ما تنجز خطوة. And establishes وبيحط a completion time for each event. مين اللي يعمل كده؟ BERT أو CBM أو الاثنين، صح ولا غلط؟ فهو هنا يقول لك جانت تشارت. هل جانت تشارت بيعمل كده؟ جانت تشارت ما بيحطش الحته ديت لانه كل اللي ما فيش علاقه. جانت تشارت بيحط كل اكتيفيتي سيبريت عن الثانيه، صح ولا غلط؟ ما بيبينش الانتر ريليشن شيب ما بين الاكتيفيتيز وبعض، لكن بيرت فيها سهم بيقول لك من الى ده رايح لفين. ادي الفرق. جانت انسر ايه يعني انكوريكت Joint chart compares scheduled production with actual production. مش لازم production. الاسكادول دي الاكتيفيتي معايا مخطط لها 7 اسابيع. والاكتشوال خدت 7 اسابيع ولا 8 اسابيع ولا 9 اسابيع. That's it. زي زير كنترول يوز استخدامها ككنترول. هي بتستخدم في الكنترول طبعا. جانت تشارت وسيلة من وسائل البلانينج وكنترول هي كمان. تمام. comes from the ability to identify variations. اللي هي الفروق ما بين ما يجب ان يكون كوقت والفعل كوقت. And thus stimulate corrective action. يعني يستحس على انك انت تعدل الوضع. برضه طبعا فلوت شارتنج انتوا لسه ما تعرفوش الفلوت شارت صح ولا غلط. هتاخدوا السيستم فلوت شارت والبروسيجرز فلوت شارت وهنتكلم فيها فلوت شارتنج سايكلز. انا عايز اعلمكم فلوت شارت. انا قعدت اتعلم فلوت شارت حوالي 2 سنين بس حسيت لما كانت تبقى موجوده في كتب الجامعه كنت بتعقد منها. ايه يا عم شويه المكعبات اللي جنب بعض ولازقين معفنين دول بيعملوا بيها ايه؟ الفلوت شارتنج ده فن جامد جدا على فكره. واحسن اوديتور لما بتايد الفهم بتاعك لانظمه الرقابه الداخليه تعملها بشكل فلوت شارت. يعني انا كنت بعمل فهم نظام الرقابه الداخليه تايد الفهم بتاعي بشكل فلوت شارت. برضه كان بيشتمني الرئيس ايه شويه المكعبات اللي انت راسمها دي؟ اقول له بس حمار انا فاهم انا بعمل ايه. كنت بشتمني بس هو كان بيشتمني هو كمان بصراحه. فاذا هناخد الفلوت شارت وفي الامتحان مش هيطلب منك رسم فلوت شارت بس ممكن يديلك فلوت شارت ويطلب منك تفسير ده ايه معناه اللي انت شايفه ده. هيستوغرام فاكرين هيستوغرام اللي هو عباره عن كونتيجوس ريكتانجلز جنب بعض اللي بيبين لك عدد الغلطات. انا رسمتها لكم مره. بيديلك سؤال تاني. بنك من البنوك is designing on the job training program. يعني عايز يدرب موظفينه اثناء العمل. يعني مش في دورات ايه يوقفهم فيه عن العمل ويديهم هنا ايه يعني يدوهمش اجازه. on the job for a branch managers. عايز يدرب مين هو؟ عايز يمكن المانجر انه يمسك برانش. اذا ده دوره تاهيل اعداد مديري فروع. دوره تاهيل واعداد مديري فروع بنك. تمام. The bank would like to design the program so that the participants اللي هم مزمع انهم يبقوا يمسكوا مديرين فروع can complete it as quickly as possible. يعني يخلصوا الدورة as quickly. يبقى مهم الزمن ولا مش مهم الزمن؟ مهم الزمن ولا لا؟ as quickly as possible. نكمل. The training program requires that certain activities be completed before others. يبقى معنى كده ان هو لازم اللي بيتدرب دوت يعمل حاجه قبل حاجه. يبقى ادالك كم خاصيه من خصائص بيرت؟ خاصيتين. الزمن عامل حاسم. نمره 2 في سيكونسنج الاكتيفيتيز. الله ده معنى كده ده بيغششني الراجل. هي بتيجي كده بتيجي الواقع بالشكل ده في بحوث العمليات بالذات. يبقى كل موديل محكوم بحاجه معينه صح ولا غلط؟ تمام. فبيقول لك فور انستانس او فور اكزامبل على سبيل المثال A participant في الدورة مشارك من مشاركين دورة cannot make credit loan decision. يعني ما ياخدش دورة في credit loan decision قبل ما يفهم يعني ايه الاول credit. يبقى لازم يشتغل في ادارة اسمها ادارة credit اولا. A credit loan decision without first having obtained experience in a loan department. يبقى الاول اوديه شوية شهر شهرين في loan department عشان لما اجي ادربه على credit يبقى معنى كده يقدر ياخد فيها قرارات علشان ده هيمسك مدير فرع. يبقى واحد قبل اثنين ياخد الاكسبيرينس قبل ما ياخد او ما قبل ما يعرف ازاي ياخد قرار. منطق طبيعي جدا. ان ابروب بيسالك بقى السؤال ان ابروبريت سكادولينج تكنيك. سكاد بيغششك سكادولينج يعني ترتيب الاكتيفيتيز وفقا لاطار زمني عشان تخلص ازاي في برنامج التدريب. سكادولينج تكنيك فور ذيس تريننج بروجرام از نمرة دي سنستفتي اناليسيس تحليل الحساسية. هل ده صح؟ اولا انتوا ما تعرفوش يعني تحليل الحساسية سبع. طب كيوينج سيوري نظرية الايه؟ نظرية الصفوف عبارة عن ايه ببساطة؟ عبارة عن سيرفيس فاسيليتي وويتنج لاين. هل في ازمة هي عبارة عن رش بيحصل من خلال لاين بينتظر وقت طويل نتيجة عدم وجود سيرفيس فاسيليتيز كفاية؟ لا اداني سيرفيس فاسيليتي ولا اداني ويتنج لاين صح ولا غلط؟ والمساله بتاعت السيرفيس فاسيليتي والويتنج لاينز هي مبعث لتخفيض توتال كوست تتعلق بنظام. هذا النظام فيه بوتل نيك. بوتل نيك يعني بيطول طابور لان السيرفيس فاسيليتي ان ادكويت. ببساطه شديده، هل في القصه كلها عندي بوتل نيك بشكل معين نتيجه ناشئه عن عدم كفايه سيرفيس فاسيليتيز ونشا عنها تطويل في ويتنج لاين؟ انا بتكلم مع نفسي ولا مركزين؟ بتكلم مع نفسي صح؟ بتكلم معاكم، اصل انتوا ما ذاكرتوش محاضرات المره اللي فاتت، اعتبرتوها دي مش محاضرات في الانترنال اوديت، مش مهم. قولوا صح، قولوا صح، طمنوا قلبي، ربنا يطمن قلبكم، قولوا صح. وحياه امي لا تشوفوها كتير في الامتحان. انا بديكم بارتين بمذاق اربعه، ده اللي فاهم قوي. انا بديكم بارتين في السي اي اي بمذاق اربعه، بعد ما تخلص البارتين دول مش عايز اشوفك. لما تيجي تقول لي اديني بارت 3 و4 اقول لك العب بعيد يا شاطر، عيب عليك. انت هتحتاجني في حته واحده بس، الاستراتيجيك ماركتنج، دي اللي هتبقى صعبه عندك. لكن باقي اقول لك العب بعيد يا شاطر، ما تهزرش، انا كل المفاهيم قلتها قبل كده. طيب ها، والاكاونتنج لما يجي يقول لك مثلا استلمت كاش ان ادفانس، الحساب يعتبر اسيد ولا لايبيليتي ولا ريفينج ولا اكسبنس؟ ترد عليه تقول له ايه؟ استلمت كاش ان ادفانس، والله العظيم ده الاكاونتنج اللي هيجي لكم. الاصول بتتحط في الانكم ستيتمنت ولا في الستيتمنت اوف كاش فلو ولا في البالانس شيت؟ ترد عليه تقول له ايه؟ ده الاسئله اللي تجي لكم في الامتحان في الاكاونتنج. بليف مي، انتوا مش فاهمين حاجه بجد. ما بيسالش اكاونتنت الراجل، والله العظيم ما بيسال اكاونتنت. انا بيت انا غباوه في الاسئله دي في الامتحان، ما رضاش اجاوب، مش عايز، حاسس ان انا يعني انت ما تستغبنيش عامل الدرجات دي، والله ما اجاوب كده، بسيبه وبسيبه وبخسر درجته عشان خاطر التفاهه بتاعته. الاكاونتنج سايكل بتعمل قيود الاغفال الاول ولا بتصور الاول؟ بتعمل قيود الاغفال الاول ولا بتصور؟ بتصور قوام ماليه. طب الجورنال ولا الليجر الاول؟ الجورنال يسمى الليجر. الترايل بالانس يسمى الجورنال ولا بعده؟ طب ما هو يسألك كده في الامتحان ده الاكاونت. انتوا مش فاهمين حاجه، الله والله ما فاهمين حاجه. انا ابتديت معاكم البارتين اللي بجد محتاجين مشكله. اي واحد بيستعبط لما يبتدي ببارت 3 وبارت 4 ده بيستهبلوا الناس، يعني سوري معلش ده بيستهبل الناس. عشان انا امين وعندي امانه فلازم تقروا الكتاب ده كله. اللينير بروجرامينج اللي هو البرمجه الخطيه، البرمجه الخطيه دي اقول لك ازاي. لما يكون عندي اولاد، انتوا خدتوا في الامتحان تعظيم داله الهدف او تدنيه داله الهدف مش كده؟ خدتوها في الجامعه، ماكسمايز ومينيمايز. لما اقول لك عظم داله الهدف، لما تبقى داله الهدف ريفينيو او جين، عظم الربح او عظم الايه؟ الايراد. خفض يبقى خفض التكلفه. عايز اعظم ايراد او ربح او تخفيض تكلفه في ضوء كونسترينتس. كونسترينتس يعني قيود، مجموعه من القيود عندي. وخدت بعد كده القيود، فاكرين القيود اللي هي مثلا عندي 500 ساعه مثلا في اداره معينه هو الزمن الكامل، عندي 300 ساعه عمل هو الزمن الكامل مش متاح اكتر من كده، عندي 200 كيلو خامه هم المتاح تماما، عندي 3000 وحده هي مقدار الاستيعاب السوقي. يبقى اللينير بروجرامنج هي محاوله تعظيم او تبنيه داله هدف في ضوء وجود كونسترينتس، سواء هذه كونسترينتس انترنال او اكسترنال. هو كاتب لك صفحه ونص هنا في اللينير بروجرامنج، انا مش عايز اديها لكم لان دي موجوده عندك في بارت 3، ودي طبعا انتوا خدتوها زي نموذج السمبلكس. فاكرين نموذج السمبلكس اللي هو النموذج السمبلكس اللي بتاخدوه في الجامعه؟ خدتوه في شكل جداول لغايه ما بتوصل في الاخر صفر صفر صفر واسعار الظل والكلام الفاضي ده. مش مقرر عليكم، مش مقرر عليكم، ما تخافوش. فاللينير بروجرامنج تعالوا نقوله مع بعض بس عشان اعرفك حاجه. لو جابوا لك في الامتحان انا مش عايزك تعرف غير حاجتين، تعظيم او تدنيه داله هدف في ظل وجود قيود داخليه او خارجيه. لو انت عرفت معايا الاربع كلمات دول دلوقتي خلاص انا بريحك، لاني لما نيجي نتكلم في بارت 3 هنقعد نتكلم فيه مثلا اسبوع، يعني محاضرتين او ثلاثه كمان. انصر بي از انكوريكت بيكوز لينير بروجرامنج اللي هو البرمجه الخطيه از ا ماثيماتيكال تكنيك. يعني ايه ماثيماتيكال؟ يعني الاجابه بتاعته، الاجابه بتاعته دايما في شكل كوانتيتيف. كوانتيتيف بيدي لك كوانتيتيف، الكوانتيتيف بتبقى دايما تعظيم او تدنيه بالدولار، يبقى الاقصى ربح او اقصى ايراد او ادنى تكلفه. فور ماكسمايزنج اور مينيمايزنج ا جيفن سبيسيفيك ايه اوبجكتيف فانكشن، هي داله الهدف، عظم داله الهدف او بني داله الهدف، سبجكت تو سيرتين كونسترينتس. وانتوا خدتوها عدد المعادلات لازم يساوي عدد الكونسترينتس عشان تفك الكونسترينتس ديت علشان خاطر تحل هذه المعادلات عشان تحدد الماكسيما والمينيما. صعبه ولا صعبة ولا؟ exogenous variables. X ايه؟ انا افتكرت علامة X. بريك ماشي بس بسرعة. كسالة انت كسالة كسالة اوي في مصطلح اسمه exogenous variables. من المعروف انه القرار عشان يتاخد بيتاخد في ضوء مجموعة من المتغيرات. متغيرات يعني عوامل بتحكم القرار. عوامل بتحكم القرار. انواع العوامل الحاكمة لأي قرار نوعين من العوامل. عوامل تحت سيطرة متخذ القرار وعوامل خارج سيطرة متخذ القرار. بمعنى عشان تقرر مثلا انك انت مثلا هتتجوز سي مثلا في شهر مثلا 5 افرض ان حصل حالة وفاة في عيلة مثلا خطيبتك عروستك مش عارف ايه الكلام ده كله. هل ده فاريبل كان في ايدك وانت بتاخذ القرار؟ ده اسمه exogenous. يبقى ده عامل كنترولابل ولا انكنترولابل؟ طب عشان تقول انا هتجوز مثلا في شهر 5 مش لازم شقتك تبقى جاهزه؟ يبقى لازم تدبر مواردك بشكل معين عشان خاطر تكمل نفسك. يبقى دي عوامل كنترولابل ولا انكنترولابل؟ كنترولابل لانك انت اللي بتتحكم فيها. اذا اي قرار بقى في الدنيا في مجموعه من المتغيرات سواء متغيرات تتحكم فيها كمتخذ قرار ودي سهله الاخضاع بس بشرط انك تدرسها كويس. اما المجموعة التانية من القرارات دي المجموعة المفروضة تؤثر في القرار ولا تتأثر به. تؤثر في القرار ولا تتأثر به. تمام. exogenous variables تعرفها بقى. exogenous يعني outside. originate externally. تنشأ خارج. يعني معنى كده متغيرات في بيئة القرار. مش متحكم فيها متخذ القرار. variables that are important هي مهمة طبعا to a decision making process لانها بتأثر في القرار. important لانها بتأثر فيه but are out of the decision maker's control. out of his control خارج تحكمه. are called exogenous. these factors originate يعني تنشأ externally يعني من البيئة المحيطة بمتخذ القرار. تمام. and they influence the decision تأثر في القرار. زي influence the decision model but are not influenced by it. called input variables. input على القرار نفسه. input على القرار. فمثلا هقول لك مثال تاني. انك انت مذاكر كويس جدا جدا جدا. الامتحان موجود في القاهرة. انت مذاكر جدا جدا يعني حددت يوم امتحانك فانت مذاكر في القاهرة. فجيه قطر في طنطا وراح القطر ايه مش عايز يتحرك. والامتحان بتاعك زي الساعة 9 الصبح. وانت دلوقتي في طنطا والساعة 9 الا ربع والامتحان بيتلغي بعد ساعة من الشاشة. لا قدر الله طبعا. يبقى ده exogenous variable ولا لا؟ exogenous variable. يبقى المفروض انك انت تخطط له صح بالظبط عشان توفر. بلاش كده. او انك انت رايح الامتحان وانت بايت في القاهرة. طلع عليك في توة من القاهرة وراح مثبتك. يبقى روح للبودي جارد بتاعك. مثلا لا بس لا يعني هترجع تمتحن تاني. تمام. اكزامبل على كده مجموعة العوامل الاقتصادية economic conditions، صحة التضخم، سياسات الدولة سواء السياسات المالية السياسات النقدية، دي سياسات بتاخدها الدولة، يعني انت ما تقدرش تخضعها كمخطط في منشأة معينة انك انت تخضعها لتأثيرك تتأثر بيها لكن ما تأثرش فيها. Economic conditions and the factors that exist in the organization's environment، يعني في الانفايرمنت المحيطة بالمنشأة، في الجو المحيط بالمنشأة، يعني يؤثر في القرار لكنه ما يتأثرش بيه. فبيسألك سؤالين في the exogenous variables وأهيف من بعض. السؤال الأولاني variables المتغيرات، أنا قلت لك variables كم نوع؟ نوعين. variables that are important to the decision making process but are out of the control، ولكنها خارج التحكم، out of the control of the decision maker. بمعنى ايه exogenous variables؟ زي ال economic conditions are considered to be نمرة ايه؟ نمرة ايه؟ الاجابة الصح؟ ماشي نمرة ايه الاجابة الصح؟ ايوه نمرة ايه الاجابة الصح؟ نمرة ايه؟ مش نمرة ايه؟ نمرة ايه؟ نمرة ايه؟ تمام؟ اكيد. طبعا decision variables نمرة بيت على نقراها because at least ان decision variables نوعين، بس عشان تاخد قرار يبقى على الاقل فيه متغير عشان نسميه قرار، يبقى فيه تحكم، يبقى على الاقل فيه متغير واحد من المتغيرات في ايدك على الاقل. يعني ممكن تبقى فقير وحالتك كحتي وضايع او مستواك ضايع ضايع ضايع ضايع ضايع لاقصى درجة، وانت بتحب بنت السلطان، على الاقل لازم يكون variable في ايدك عشان خاطر تتمم جوازك منها اللي هو انها بتحبك، صح ولا غلط؟ انجي بنت السلطان. تمام. ابن الايه؟ ابن الباش. ابن الايه؟ ابن الجنين بإضافة انجي. ها؟ جامد قوي. كانت ملاك وهي صغيرة، ايه اللي شيطانها لما كبرت كده؟ يا رب تموت، ما بحبهاش ابدا. انجي. Answer B, incorrect. Because at least one of the decision variables in the model must be under the control, يجب أن تكون تحت السيطرة the decision maker. That is, بمعنى at least one variable cannot be exogenous. At least, عشان تسميه قرار. وإلا هتسميه position، وضع مفروض عليك. لو كل متغيرات خارج إرادتك وضع إيه؟ وضع imposition، ده مش وضع قرار، لان وضع قرار يعني تحكم، صح الغلط؟ تمام. performance criteria، يعني ايه performance criteria؟ دي مجموعة من، لما اقولك مثلا انا عايز اخد قرار افاضل اشتري العربية دي ولا دي ولا دي ولا دي، يبقى انا عايز افاضل من حيث ايه؟ تكلفة، ربما يكون هو الكرايتيريا اللي بفاضل عليه ما بين الالترناتيفز، او امان، يبقى انا عايز العربية اكثر امانا، او على سبيل المثال انها تكلفني بنزين اقل، او السرعة، يبقى بفاضل وفقا لمعايير بين الالترناتيفز. دي اسمها ايه يا اولاد بقى؟ بيرفورمانس كرايتيريا. بيرفورمانس كرايتيريا ار ذا مينز، هي الوسائل اللي بيها بقيس، الاول قبل ما اقيس الريزلت الحقيقيه بقيس كل الالترناتيف فيها قد ايه، عشان كده بعمل رانكينج. رانكينج يعني ارتب الالترناتيفز من حيث البرفورمانس، وانا بقيم بقى بعد ما اخد القرار اشوف هل هو حقق البرفورمانس كرايتيريا اللي كانت مشترطه الاختيار ولا لا. يعني انا جبت العربيه واخترت العربيه من حيث التكلفه على سبيل المثال، يبقى معنى كده المفروض انا اتاكد بعد اختياري للعربيه بعد شرائي ان انا اخترت العربيه الارخص. من فكرة جاية زي؟ تمام. كونسترينز، الكونسترينز دي معوقات اللي هي يجب ان انا اتغلب عليها في القرار. فاكر لما انا بقول لك في اللينير بروجرامينج دلت الهدف ايه؟ الهدف بتاعي ان انا اعظم الربح، او ان انا اعظم ايراد، او ان انا اخفض التكلفة، بس خاضع سبجكت تو ميني كونسترينز. يبقى معنى كده هل يستطيع متخذ القرار ان يتغلب على كونسترينز؟ مال سموه كونسترينز ليه؟ يبقى كونسترينت كانوت بي اوفركم، والا ما كانش سموه كونسترينت. يبقى كونسترينت اللي هو القيد، القيود اللي على القرار اللي بتحد من حريتك المطلقه. يبقى الاوبتمايزيشن، الوصول الى افضل نتيجه للقرار، دائما تكون في اطار كونسترينت. بتحبها وبتموت فيها ومية مية وكل حاجة حلوة ما بينكم هي عيبها حاجة واحدة، لما بتتكلم صوت عامل زي الفار كل ستريت، عليك انك تاخد القرار وانت راضي بالكلام ده. فهمت الفكرة جاية ازاي؟ انا انتوا حاسين بالظلم انا عارف، معلش اصلي هو انا بلعب بالاغلبية، بتحبيه وبتموتي فيه بس صوته عامل زي القرصة كل ستريت، هتعمل ايه؟ تمام، يبقى الكونسترينس كانت بيوفركام، لان مش هعرف اغير صوتها، مش هتعرف تغير صوته، يا تقبل ايه كده يا ما تقبلوش. فالاوبتمايزيشن احاول اسعد نفسي في اطار صوتها صوتها الفراري او صوته العرساوي وهكذا. تمام، انسر الانكوريكت بيكوز كونسترينس ار ليميتيشنز، يعني كونسترينس مش فاريبلز، ومن ثم ماست بي كونسيدرد، يجب ان تؤخذ، يعني ما دورش دايما على تحقيق. عشان كده انا قلت لك في قرار الاوبتيمال لكن ما فيش اوبتيمم، لان الاوبتيمم معناها نو كونسترينت وما فيش قرار، ما بيتمش في اظهار كونسترينت از بارت اوف ديسيجن بروسيس. سؤال ثاني، ويتش اوف ذا فولوينج از نوت ان اكزامبل، ما هواش واحد من الاكسوجينس فاريبلز، هل الوزر اكسوجينس فاريبل ولا لا؟ طبعا طبعا، لان الوزر ممكن يتقلب منك، صح ولا؟ يعني على سبيل المثال بعض المراكب بتحط رحله من هنا مثلا تروح فيها الى مثلا الصين، يجي مثلا وتحط الخطه انها توصل للصين مثلا بعد 15 يوم، يتقلب الوزر يخليها توصل بعد 20 يوم او 30 يوم، يبقى دوت اكسوجينس ما كانش متوقع، يبقى الوزر يعتبر تكنولوجيكال امبروفمنتس او ديفلوبمنتس، تعتبر اكسوجينس ولا لا؟ جبت ماكينه والماكينه دي عايز تكسب منها، لقيت في الفيرجن الثاني بعديها، يبقى ده محدد على سلامه القرار. ناشونال فيسكال اور ناشونال ماشي فيسكال بوليسي وموناتري بوليسي، السياسه الفيسكال السياسه الماليه، السياسه الماليه يعني الموازنه العامه للدوله، والموناتري بوليسي اللي هي السياسه النقديه اللي بيتحكم فيها البنك المركزي اللي هي كميه النقود. لا لا لا لا موناتري، لا اعملها صح موناتري، انت دقيق وده اللي بيعجبني فيك، ما تتخمش في اللفظ موناتري، اصل انا حافظ مش فاهم يا بنت موناتري، والله انا بحب الحاجات دي قوي بموت فيها، موناتري موناتري بوليسي، يبقى السياسه النقديه السياسه الماليه فيسكال، في حاجه مش فيزيكال، فيزيكال يعني ملموس فيسكال، ويقال ايضا فيسكال يير سنه ماليه، سنه ماليه يعني تبتدي من اي تاريخ وتنتهي في اي تاريخ ما عدا 1/1/31/12، لان دي بيسموها كالندر يير، ففيسكال يعني مالي وموناتري يعني نقد برضو. فيسكال يير كالندر يير كالندر 1/1/31/12 مثلا، ممكن ممكن انا ممكن من 13 مارس ل 12 مارس السنه اللي بعديها، فيسكال اي تاريخ من اي تاريخ ما عدا من 1/1/31 يعتبر على طول اسمه فيسكال يير. لا لا مش لازم مش لازم، دي السنه اللي اختارتها الحكومه عشان تعمل الموازنه بتاعتها. سنه سوداء بتمر كل سنه. تمام، يبقى يعتبر الموناتري انا بفرض على الدوله ايه السياسات اللي تاخدها ولا هي دي مفروض عليا؟ بالظبط كده، مفروض عليا اكسوجينس، لكن الليبر نيجوشيشن الله، يعني في كنترولابيلتي من ناحيتك، ما انت نيجوشيتور لسه، انتوا قايلكم موضوع في المانجمنت اسمه نيجوشيشن، فن التفاوض، تحبوا ده؟ هو ما فيش كتير في السي ام اي، في كتير في القديم، في النظام القديم كان في كتير في تكنيكس، في تكنيكس ماشي. ليه انت عايز تتفاوض على ايه في الحياه العمليه؟ لا بس مش نيجوشيشن تكنيكس، مش نيجوشيشن. انسر دي از كوريكت، ان ده الوحيد اللي ما يعتبرش عامل مؤثر في عامل يؤثر في متخذ القرار، عامل يؤثر في القرار ولا يتاثر بيه. بيقول لك الوزر اللي كانت جايه في نمره ايه، تكنولوجيكال ديفلوبمنتس في نمره بي، ناشونال فيسكال اند مونيتري بوليسيز are examples of exogenous variables. أما managerial decisions and their outcomes, decision والناتج اللي هينشأ عن هذا القرار are related يعني بينهم ارتباط، يعني النتيجة ترتبط بالقرار، نتيجة ترتبط بالقرار to and dependent upon these outside variables اللي هما outside اللي هي الاكسوجينس. أما labor negotiation is an انترنال، مش معنى انترنال اللي جوه الشركه، معنى انترنال يعني كنترولبل هنا، خلي بالك السمستفتي اناليسيس تحليل الحساسية عدلت انا وقللت شوية تحليل الحساسية اشتب الصفحة بتاعت 176 وعملت انا الصفحة 176 في الورق الجديد قللت شوية منها يعني روضتها شوية روضتها لو انا عندي سامبل قرار اختار ماكينة ماشين معينة احطها في مصنع او لا خدته في الجامعة كابيتال بادجتنج تكنيكس كابيتال بادجتنج تكنيكس النت بريزنت فاليو والانترنال ريت اوف ريتيرن والبروفيتابيليتي اندكس والبي باك يعني زي ما خدتها في الجامعة ماشي بالاي ار ار في مجموعة احنا نشتغل التكنيك اللي هنختاره هو ال ان بي بي نت بريزنت فاليو نت بريزنت فاليو فاذا كانت بوزيتيف هنقبل المشروع اذا كانت نيجاتيف هنرفض المشروع يبقى ده تخطيط قبل لسه ما اجيب ايه مشروع قدامي عايز اذاكره وليكن تعالى نختار بقى مشروع وليكن ان احنا نعمل مع بعض ايه يا ولاد تعالى نعمل مع بعض مشروع كل واحد ينسف ايه المشروع اللي عايز تصور كتاب مش مشروع ده مش كتاب ده يخلص صحيح فانت بتوجه كاستمر لسنين ها جراش ايه طب هتعمل ايه الجراش ده وتعدى الطوابق اللي عامل كده بقى وتكسب منه كتير وساعة الانتظار ب20 جنيه ماشي يعني انا موافق جراش يبقى ننشئ جراج قطاع خاص متعدد الطوابق. طب ما هو المفروض كده، يعني ليه ما يبقاش له مشروع قطاع خاص؟ ليه الدولة اللي لازم تدخل فيه؟ يعني احنا عندنا 5-6 جراجات في مصر متعدد الطوابق. هتلاقي كلها اساسا ملك الدولة وموارد الاجرار المحافظة، بس تابعك لو معانا فلوس تيجي نعمل مشروع ده لما اشهر. والله يعني شوارع اسكندرية ضيقة على فكرة والفكرة دي تكسب كويس. الفكرة دي واللي ما يجيش يسأل على عربيته بعد 10 ايام في الاقتصاد، ايه رأيك؟ تمام الانيشيال انفستمنت ده هقدره ان انا عشان اعمل هذا الجراج سي مثلا 10 مليون دولار بس يبقى ال 10 مليون دولار اللي هتتدفع لاقامه النفق الراسمالي ده اسمه انيشيال انفستمنت تمام رهيب يا اخي برضه الموسيقى حلوه غذاء العقل فعلا الموسيقى غذاء الروح ده اللي حد يعلم القرايه هي غذاء العقل من المتوقع ان المحافظه هتحب الجراج ده بعد 5 سنين كده اتفقنا فدي سبب دي 2 دي 3 دي 4 دي 5 طب طيب تعالى نتوقع في كل سنه هيجي قد ايه قلت في السنه دول لسه المشروع مش معروف قوي ف 300,000 عربيه او 30,000 عربيه خلال السنه الاولى العربيه هتقف في المتوسط 30,000 عربيه سياره السياره هتقف انا هدي مثال السنه وبعد كده هتبقى ارقام على طول 30,000 سياره السيارة في المتوسط هتقعد 3 ساعات انتظار 3 hours ساعة الانتظار الأولى مثلا ب 3 دولار ساعة الانتظار الثانية ب 5 دولار ساعة الانتظار الثالثة مثلا ب 10 دولار يبقى هاخد متوسط للثلاثة اللي هو 3 و5 8 و10 18 يبقى أضرب على 3 يبقى كام؟ 6 دولار مثلا يبقى معنى كده انه متوقع ان احنا هنقبض من المشروع ده قد ايه يا اولاد 30,000 في 93,000 90,000 في 6 540,000 خلي 540,000 قليل 540,000 قليل شويه يبقى خلي الانيشال انفستمنت ده مثلا 3 مليون او خليه 2 مليون 2 مليون 540 يبقى هنا ريفينيو متوقعة ريفينيو كم كانت؟ 500 مليون. دي في السنة الأولى دي ماشي. يبقى هنا اسمه expected revenue. السنة الثانية حتى تتعلى شوية وابتدى يبقى مش تتعلى يبقى معنى كده 600,000 620,000 السنة دي على أساس إنه عمل التوسعات في الشوارع وبتاع فالناس ابتدت تركن بره بيت مثلا 610,000 وبعد كده هنا 650,000 ده كده. طيب الاكسبنسز بتاعت الجراج دي شامله اكسبنسات كتير قوي صح ولا غلط؟ الاكسبنسات الكتير قوي زي ايه على سبيل المثال؟ زي مثلا العاملين اللي بيشتغلوا هناك الميه والنور والكهرباء والاضاءه والقصه كده والاهلاكات صح ولا غلط؟ والسكيورتي حاجات كتير قوي حاجات كتير قوي منها الاهلاكات. يبقى هنا كاش اكسبنسز زي مثلا كانت 200,000 210,000 220,000 200,000 وكمان الديبريشيشن زي ان انا هحرق من ال 2 مليون هحرق ال 2 مليون كلهم 2 مليون على 5 سنين يعني كام؟ 400,000 انا عايز اطلع نفسي كذا مش عايز ابقى خسران. يبقى دي كام 600 وايه ولاد 640,000 ودي كام 610,000 عايز اطلع نفسي كذا وهنا 400,000 يبقى 400 و210 اطلع كذا 10 وبعدين كام يا ولاد 400,000 وبعد كده 400,000 خلي مثلا 600,000 مثلا كل الارقام تقريبا. فهنا هيبقى ده الربح بقى ده البروفيت ده اكونتنج بروفيت مبني على الايه يا اولاد الاكروال بيسس اوف اكونتنج اساس استحقاق ايراد ومصروف. فهنا هكسب كام 640 ناقص 640 طب وهنا هكسب كام 10 طب وهنا هكسب كام 10 طب وهنا هكسب كام 10 وين اكسب كام 50 قول فيها هبتدي اقول تاكس مش الضريبه بتتفرض على الاكروال بيسس تاكس خليك تسمي الاكروال بيسس قول تاكس 30% 30% من ال 40 يعني 12 وبعدين 30% يعني 3 وبعدين يعني 3 وبعدين يعني 3 و30 يعني 15 هيكون الافتر تاكس بتاعي الافتر تاكس بروفيت يبقى هنا كام 28 28 وبعدين 7 وبعدين 7 وبعدين 7 وبعدين كام 35 هل بقى انا حسبت مصروف اسمه مصروف الايه الاهلاك هل الهلاك يديك حاجة؟ يبقى المفروض اني دوت ارد عليه الهلاك مرة ثانية. ارد عليه زائد الديبريشيشن لانه مصروف غير نقدي. طب ليه حطيته فوق؟ حطيته فوق عشان يكبر المصاريف عشان ما يدفعش ضريبة كتير. فارده مرة ثانية. يبقى الاسلوب بتاع الريبريزنت فاليو ما بيقومش على فكر المحاسبة بيقوم على التدفق الان والاوت. فعشان كده برده مرة ثانية عشان اقول بقى ايه؟ ده تدفق داخلي. يبقى ديبريشيشن كان بكام يا ولاد هنا؟ 400 مش عارف المصطلح بالعربي ده معناه ايه يعني ايه عوائد استثمار مش عارف لا هو مش كاش المصاريف التفتريه هم بيقولوها كده بجد الحاجات دي تبقى مصيبه حوسه انا ما كنتش فاكر بيروح ازاي بس يعني مصاريف التفتريه وعوائد يعني مصروف لكنه غير مدفوع. لان الطيف بتاعنا خدمة depreciation expense credit accumulated depreciation ما فيهوش تدفق نقدي. فانا بس بستخدمه عشان الاقرار بتاعي علشان خاطر ما ادفعش عليه ضريبه بس. يعني يحميني بيسموه عشان كده tax shield بيسموه كده tax protected يحميني حتى من ايراد الطلوع للضريبه. هذا الهدف. انا عايز اكسب الكاش فلو الصافي اللي هيتشال. فانا 100 و400 و400 و400 و400 يبقى دول 435 ودول 407 و407 ده كله طبعا حصل على دول 407 بالصدفه كده وده 428 ده اسمه ايه بقى؟ ده اسمه نت اكسبكت فيوتشر كاش انفلوز. اقول لك نت اكسبكت اكسبكت ده اترسم والاكسبكت ده يحصل مش النهارده ده يحصل من اول سنه لغايه ما يمكن مش نت اكسبكت فيوتشر الانفلو اكبر ولا الاوتفلو اكبر؟ طبعا القيمه بالبوزيتيف بيبقى معناها الان كان اكبر من الاوت يبقى فيوتشر كاش ان فلوس. علشان اعرف اذا كنت هعمل مشروع ده ولا لا بجيب ليهم حاجه اسمها الايه وجات البريزنت فاليو البي في يعني بحول التدفق ده هيتولد عندي بس ده احسن يبقى النهارده يساوي 428 ولا اقل شويه اقل لأن البريزنت فاليو دايما اقل من الفيوتشر فاليو. ما الفرق ما بين الاثنين فهو عباره عن فقدان قيمه النقود. النقود بتكتب امتى؟ يعني بتقدر تشتري في اول السنه سي مثلا ب 410,000 هو اللي هتدفع فيه في اخر السنه 412,000 فالبريزنت فاليو هتكون اقل من الفيوتشر فاليو مش كده؟ يبقى هجيب البريزنت فاليو. لا بلاش ادخل الفرصه البديله دي ما لهاش علاقه بالفرصه البديله خالص. لان الفرصه البديله دي انا هقول لك بستخدمها في لما بجيب البريزنت فاليو بتاع الكلام ده كله بريزنت فاليو بستخدم حاجه اسمها معامل الخصم. معامل الخصم هو عباره عن العائد اللي انا بطلبه على الاستثمار. اخد في الاعتبار تكلفه الفرصه البديله وتكلفه التمويل وتكلفه والريسك بتاع المشروع حاجات كتيره ببعض. بستخدم حاجه اسمها ديسكاونت ريت. ديسكاونت ريت اللي هو معدل الايه؟ خصم. خصم يعني التقليل. التقليل يعني لما مثلا اقول لك معامل الخصم بتاعي الديسكاونت ريت بتاعي كان 10% مثلا. اجيب لك البريزنت فاليو الاول مبلغ. البريزنت فاليو الاول مبلغ هو 428 على 1 زائد معامل الخصم اللي هو 10% توزي باور في ايه بقى؟ 1 قبل كام سنه؟ 1 زائد 10% توزي باور في ايه؟ 2. هنا بقى المقام كبير ولا صغير؟ المقام اكبر من 1 ولا اقل من 1؟ لما يكون المقام الديمينيتور اكبر من 1 القيمه النهائيه تزيد ولا تقل؟ تقل. يبقى اقسم التدفق المستقبلي على 1 زائد معدل الخصم مرفوع للاس ايه حيث ان عدد السنين لا يحصل فيها تدفق يبقى اقسم سقط. لكن لو ضربت في 1 زائد معدل الخصم هكبر عشان اجيب الفيوتشر بعد. انا بجيب البريزنت مش الفيوتشر فبستخدم عشان كده ديسكاونت تمام. فانا عملت ديسكاونت ريت بتاعي 10% مثلا هيطلعوا لي المبلغ بقى ده ال 2 مليون ده الانيشال انفستمنت صح ولا غلط؟ حاجه من الاثنين او حاجه من ثلاثه. يا يطلع لي بقى البريزنت فاليو اوف ايه يا ولاد؟ نت اكسبكتد فيوتشر كاش ان فلوس. يطلع لي حاجه من ثلاثه يا اكبر من 2 مليون يا اكبر من 2 مليون يا اصغر من 2 مليون صح ولا غلط؟ فممكن يطلع لي كده 1,800,000 ممكن يطلع لي 2 مليون بالظبط. ما ممكن يخالف 2,300,000. لو كان 1,800,000 هذا المشروع ده المشروع ده وحش. ال200,000 الفرق ما بين الاثنين يبقى احنا في بقى نت بريزنت فاليو. كلمه النت في البريزنت فاليو بطرح البريزنت فاليو الاكسبكتد فيوتشر من الانيشيال انفستمنت. فمعنى كده من البريزنت فاليو لو السيتويشن ده واحد وده اثنين وده ثلاثه هتكون يلم في سيتويشن واحد 200,000 بالماينس يبقى النت بريزنت فاليو خساره في حقوق الملاك تاكل. لو جبت كده لو جبنا النشر ده هتتاكل حقوق الملاك صرف الملاك 200,000. الحاله الثانيه لا هتزيد حقوق الملاك بسبب هذا المشروع ولا هتقل هتفضل زي ما هي. نمره ثلاثه هتزيد حقوق الملاك ب 300,000 النت بريزنت فاليو ب 300,000. النت بريزنت فاليو ده عباره عن تكنيك بيساعدني في التخطيط والرقابه. التكنيك ده في ديسيجن ميكنج. ايه هو الديسيجن ده انا عايز اعمله؟ اقول على المشروع انا ما بفضلش مين اكتر من المشروع، انا بفضل على المشروع واحد. اول المشروع ده ليس اكسبتبل ولا مش عايز اخد المشروع ده اوقفه. فهنا بالنسبه لي التكنيك ده مكتمل من ايه؟ ان انا اسال نفسي كام النت بريزنت صح ولا غلط؟ كام النت بريزنت؟ فلو كان النت بريزنت بالجنون ده هعمل المشروع. طيب حلو قوي. دول اسمه ايه النت بريزنت فاليو ده؟ ده اسمه اوتكم. اوتكم يعني اسمه باي اوف. باي اوف يعني ريزلت النموذج. يعني ريزلت. يعني خلاصه النموذج لما عملت له بروسيسنج طلع لي النت بريزنت فاليو. لا خليني اقول لك خد القرار. عشان يطلع خلاصه النموذج اللي هو الاوتكم والباي اوف والريزلت كان لازم لي مجموعه من البارامترز. والبارامترز دي اللي عندي ايه هم بقى البارامترز اللي عندي في النموذج؟ واحد اخترت الديسكاونت ريت قلت عليه 10%. اثنين اخترت التاكس ريت بعد ما درست التشريع الضريبي وقلت هيستمر على كده الوضع قلت 30%. وبعدين نمره ثلاثه many variables determined ال revenue. كام عربية في اليوم؟ طب العربية هتقعد كام ساعة؟ طب سعر ساعة الانتظار كام؟ طب ساعة الانتظار الأولى تبقى كام؟ وكل دوت ممكن يحصل ممكن يختل على أرض الواقع العمل، مش كده برضه؟ نمرة أربعة من variables برضو determined بإيه؟ المصروفات النقدية determined cash expenses. بعد كده فضلت من الميثودز بتاعت الديبريشيشن يبقى الديبريشيشن ميثودز. نمرة ستة number of years. الله ينور عليك صح ولا غلط؟ يبقى اذا عشان اوصل لاوتكم النموذج كل دول اسمهم بارامترز يعني المحددات اللي بتحدد نتيجه الاوتكم. انا كده صرت النموذج خلاص. عايز اسال نفسي بقى كل المتغيرات في البيع كنترولبل ولا ممكن على ارض الواقع العملي تظهر حاجه ثانيه؟ اذا لو ظهرت حاجه ثانيه واتخذ قانون جديد ظهر في الضرائب خلى معدل الضريبه بدل 130 بقت 45%. يبقى اللي كان مقبول لحظه الدراسه النتيجه هتطلع بدل ما صرفت المركب تستورد المركب الا على ارض الواقع العملي صح ولا غلط؟ الديسكاونت وهكذا. يبقى معنى كده ببساطه ان مو كل البارامترز دي في ارض الواقع العملي بتبقى بروبابيليستيك ولا ديترمينيستيك؟ بروبابيليستيك لانها بتحكمها بروبابيليتيز. ومن ثم انا لازم اقول حاجه لنفسي وارجع لنفسي ان انا اقدر اصح. ليه؟ لان قراري دلوقتي هيتوقف على مدى تقريري ومدى سلامه تقريري. لان الاوتكم بتاع النموذج اللي هيخليني المبتدا اخذ القرار يا اما ان انا اقدر صح او اقدر هنا بقى في السنستيفيتي اناليسيس ده مش ديسيجن ميكنج تكنيك. لا ده بعد ما صيغ decision making technique اللي هو احنا نلبسن فاضي تكنيك عايز اختبر يبقى هو اختبار هو وصف التكنيك الاختبار ده بيأتي بعد تصريح النموذج بعد ما بعمل الموديل لكن قبل ما بطلع الموديل وبسأل نفسي وقف ما سيحصل لو غيرت البارامتر بتاع الديسكاونت ريت من 10% الى 12% غيرت كم في المية هنا؟ ب 2% يعني 2% نسبة للأصل بتاع التغيير كام؟ 10 ب 12 يبقى فرق 2 على 10 يعني خمس يعني 20% يبقى غيرت البارامتر ب 20% صح ولا غلط؟ لما اكبر الديسكاونت ريت ب 20% اللي هيكون في المقام بتاعي 1 زي 10% ولا 1 زي 20%؟ كل ما بيكبر المقام بيعمل ايه للبريزنت فاليو؟ هيصغر البريزنت فاليو. فلما تيجي تصغر معايا البريزنت فاليو ممكن تكون مثلا انا كنت متوقعها 2,300,000 بقت 1,700,000 كانت 2,300,000 بقت 2,000,000 بمليون وكم؟ 1,700,000 هقسمها على التغير ده وتقسيمه على ال 2,300,000 يعني كام دول؟ 6/10 مش كده برضو؟ على ايه يا ولاد؟ على 2.3 تطلع كام يا معلش؟ هتطلع كام؟ حوالي كم؟ حوالي كم؟ يعني كل التوم دي بتاعت 12% حوالي كم هي؟ 12% ده معناه اللي تغير في البارامتر اللي اسمه ديسكاونت ريت 20% هز الاوت كام بتاعه كام في المية؟ ب 12% يبقى الاوت كام حساس ولا مش حساس ناحية هذا البارامتر؟ مش حساس في حاجة ليه؟ لأن مقدار التغير في البارامتر أعلى من مقدار التغير في النتيجة. يعني الفكرة جاية ازاي؟ حساسية يعني معناها هل البارامتر إذا اتغير بنسبة معينة الأول كان يغير بنسبة أكبر ولا بنسبة أصغر؟ فإذا تغير بنسبة أكبر اعتبر الأول كان حساس ناحية هذا البرامتر. مش حساس يبقى إذا تغير البرامتر بنسبة معينة الأول كان يغير بنسبة أقل زي الحالة. أدي لك الحالة الثانية لو تغيرت البرامتر من 30% إلى 40% تغيرت التكت. لو أثرت في النت بريزنت فاليو ب 40% يبقى النت بريزنت فاليو كأوت كام حساس وانا مش حساس للتغير في الضرايب. يبقى هنا مطلوب ايه بقى؟ قياس الريسك. ازاي؟ اني لما بقول ان كل المتغيرات دي بروبابيلستيك يعني في ريسك على ارض الواقع عامل انها ما تتحققش. فدراسات الحساسيه بتقول لي حجم الريسك المرتبط بكل بارامتر في اختبار اسمه واقع. وبالتالي هنا بعرف اي البارامترز التي لها تاثير كبير جدا والاول كان حساس ناحيتها. طب عشان اعمل فيها ايه؟ عشان ابذل فيها مجهود اكثر وابقى مور اكيوريت اكثر في توقعها لان اي اختلاف على ارض الواقع عمل فيها هيسيء للنتيجه السهله ليها وبالتالي يخلينا قرارات. طب لما اجي اغير المتغير اغيرهم كبشه ببعض لو غيرتهم كبشه ببعض مش هقدر ادرس حساسيه الاول كم لكل متغير على حده يبقى غيرهم ايه؟ one at a time. لو انا خيرتهم one at a time مع الباقي citrus fibers يعني مع ثبات بقية المتغيرات من غير ما البسها يبقى ساعتها بتشتغل سينوستاتيك يعني. لو خيرت اكثر من مره في واحد واحد وابتديت ان انا احاكي يبقى انا بشتغل سيميوليشن. يبقى الفرق بين السيميوليشن والسينوستاتيك يعني نفس النقطه دي. تغيير اكثر من مره في وقت واحد ومحاكاه الاسرع او كم شغل سيميوليشن. وده بيتم من خلال مليون تدخليه فقط يبقى ده بتاعك. اما بالنسبه للسنستوبتي اناليسيس وقف مع اول اثر بارامترز بينج ايكوال مع ثبات جميع البارامترز الاخرى ببحث التشينج وان بارامتر والافكت بتاعه يعني مدى حساسيه التغير على هذا الامر. تعالوا الاول قبل ما ندرس النموذج نفسه ناخد السؤال اللي عليه صفحه 176 ده في جميع النماذج بعمل تحليل حساسيه بس بشرط ان النماذج ابقى خايف من البارامترز بتاعتها. يعني ينفع تحليل حساسيه مش النماذج اللي البارامترز فيها سيرتن لكن النماذج اللي البارامترز فيها ايه؟ انسيرتن يعني probabilistic ولا deterministic. يبقى تحليل الحساسية. وأيضا استيميوليشن مهم عندما يكون النموذج بتاع القرار probabilistic في البارامترز بتاعته، ومن ثم خوفي من النتيجة انها تتغير. ده صياغة النموذج. لا ده انا بتكلم على مشروع واحد بفرض ان انا ما عنديش غيره، فاهم قصدي؟ ده بتبقى العملية اعقد لو انا بقى. يبقى ده اسم انا بعمل ايه دلوقتي اثناء صياغة النموذج؟ بعمل تحليل حساسية. اللي انتوا خدتوها تحت عنوان اسمه اختبار معنوية في النموذج، كانوا بيسموها كده في الجامعة. معنوية يعني هل التأثر في الاوتكم معنوي؟ معنوي يعني ماتيريال. عشان كده في بعض الكتب بتترجم كلمة معنوي باسم ماتيريال. هل التغير في الاوتكم ماتيريال؟ اذا كان ماتيريال يبقى الاوتكم حساس جدا ناحية هذا البرنامج. فهمنا الفكرة يا زي؟ ده سيميوليشن بقى. بس ما تختار وعشان تختار الافضل. لا يا النتيجة مش عشان اختار افضل. هو انت تديله ايه؟ دي مش الترناتيز. دي في حالة كذا يبقى الاوتكم كذا، في حالة كذا هو ده تحليل الحساسية انت دخلته جوه النموذج. ما هو هما خطوتين. صياغة النموذج اللي ليه ارتباط بالمشكلة، اتنين تحليل حساسية النموذج لو كانت البارامترز بتاعته probabilistic. ده مهمة جدا. او عمل سيميوليشن لو كان نموذج تدخلياته معقدة جدا. A company is deciding يعني عايزة تاخد قرار whether to purchase انها تشتري automated machine عشان تمانا غالي بقى automated machine to manufacture one of its products عشان تنتج بيها. Expected net cash flows اقصد بيهم ايه اولاد؟ 428 و 407 و 407 و 407 و 435 from the decision depend on several factors. وبعدين كمان ال 2 مليون ما هو اوت فلو، يبقى الاكسبكتد كل بقى الفلوز ان واوت تعتمد على ايه؟ several factors. يعني ايه العديد من العوامل؟ قلت لك على سبيل المثال سته، بس من ضمن السته دي في ثلاثه واربعه كتبت لك many صح ولا غلط؟ تمام. The method هو بيسألك بقى السؤال the method that the company should use to evaluate the distribution of net cash flows from this decision and changes. شوف الكلام بقى. وإذا حصل تغير، يبقى إذا حصل تغير يبقى بغير parameters، بغير بعض الفاكتورز اللي هتأثر على cash flows and changes in net cash flows resulting from a change in level of various factors. يبقى level of various factors زي ايه؟ ايه مثلا فاكتور ال 500 الف عربية اللي هتدخل كل سنة، افرض غير الليفل من 500 الف عربية الى 600 الف عربية، يبقى معنى كده هيغير في اجمالي الايراد، وكمان هيغير في المصاريف، لان المصاريف بعضها يرتبط بالايراد صح ولا غلط؟ يبقى هنا العملية معقدة. of various factors is واحد، سيبك من واحد نمرة بيه، linear programming. عشان يبقى linear programming يبقى لازم ايه يا ولاد؟ تعظيم او تبنية دالة هدف و constraints. اتفقنا؟ تمام. نمرة سي correlation analysis، دي لازم فيها dependent و independent variable اللي هي regression analysis اللي كلمتكم عليها المرة اللي فاتت. differential analysis ده بنسميه التحليل التفاضلي. التحليل التفاضلي ده معناه ايه؟ اقول لك انا ببساطة شديدة. لو انا اشتريت عربية 128 اجمالي تكلفتها الشهرية عليا هتاخد 300 جنيه من مرتبي. لو انا اشتريت عربية سي رينو اجمالي تكلفتها الشهرية 350 جنيه الشهرية، يبقى معنى كده ان التحليل التفاضلي بيقول ايه؟ بيقول في حالة اوبشن واحد يبقى 300 جنيه، في حالة اوبشن اتنين يبقى كام يا اولاد؟ 350. يبقى معنى كده هو الفرق في التوتال كوست لو غيرت من بديل العربية الاولى للبديل العربية التانية. تليفوني على سبيل المثال مشترك مثلا باشتراك شهري قدره 200 جنيه مثلا، بدفع لموبينيل كل شهر اشتراك ثابت قدره 200 جنيه. طب لو انا دفعت اشتراك ثابت قدره 400 جنيه، ده الحد الادنى يعني، اجمالي تكلفة التليفون في الحالة دي والحالة دي. اذا التحليل التفاضلي بيبحث في الفرق في التكلفة ما بين اوبشن واوبشن. بس ببساطة جدا تعالوا نعرفها دي عشان دي جديدة عليكم، اللي هي في انصر دي. انصر دي incorrect because differential analysis اللي هو التحليل التفاضلي is used for decision making. differential analysis compares differences in cost او ان ريفينيو لما بشتغل على حاجه ليها كوست وليها ريفينيو اوف تو اور مور اوبشن. اوبشن واحد هيجيب ايراد قد كذا, اوبشن اثنين هيجيب ايراد قد كذا. اوبشن واحد هيجيب تكلفه في كل نوع من انواع التكلفه وكل نوع من انواع الايراد بقد كذا, وبالتالي الفرق التفاضلي لمصلحه اوبشن واحد ولا اثنين ولا ثلاثه ولا اربعه. يبقى دي قواعد التحليل التفاضلي. التحليل التفاضلي تختلف عن التحليل الحدي, لان التحليل الحدي بيبحث اثر زياده التكلفه عندما يزيد الانتاج بوحدة واحدة, او اثر زيادة الايراد بمقدار قد ايه اثر زيادة المبيعات بوحدة واحدة. يبقى التحليل الحدي ده بنسميه مارجنال اناليسيس, لكن التحليل التفاضلي بنسميه ديفرنشال اناليسيس, وساعات بنسميه انكريمنتال اناليسيس, وساعات بندلعه بديكريمنتال اناليسيس. يبقى معنى كده ببساطة كلمة انكريمنتال وديكريمنتال بتجبهم كلمة التفاضلي, يبقى اللي هو الديفرنشال اللي هو التحليل الفرقي زي ما بيسموه. التحليل الفرقي هو تحليل فرق بين اتنين اوبشن, لكن التحليل الحدي هو عبارة عن تحليل في الفرق نتيجة زيادة الانتاج او المبيعات بواحدة واحدة, مش اوبشنز لكن حجم نشاط, سواء حجم نشاط انتاج او حجم نشاط مبيعات. لكن الاجابة هتكون في السيميوليشن, لان هو اشار لها ازاي, قال لك التشينجز اللي بتحصل ديت هتؤدي الى, عايز اعرف النتيجة بتاعتها, sensitivity analysis والسيميوليشن. هنا اقتصر على فكرة السيميوليشن, قال لك اسلوب المحاكاة عايز احاكي الواقع قبل ما ادخل في الواقع, يبقى اقول اشتغل بتغيير كل البارامترز في وقت واحد واشوف الاثر واحسب. يبقى انت عايز كم تبادل وتوافيق, عدد لا نهائي تقريبا, صح ولا غلط؟ يبقى تقدر تعملها بايدك ولا محتاجة كمبيوتر اكتر؟ السيميوليشن محتاج كمبيوتر. سيميوليشن is a technique used to describe the behavior سلوك of a real world system over time. والreal world system هنا شكل المشروع ده هيشتغل ازاي على الreal world مع مرور الزمن دوت. This technique usually employs, يعني يستخدم a computer program, لانه مينفعش ايه يدويا, مقدار التبديل والتوافيق في تغيير البارامترز كتير جدا, to perform the simulation computations, لان الcomputations بتبقى معقدة جدا والحسابات مكالكعب. اما السنستيفيتي فده يعتبر جزء صغير من السيميوليشن, is examines how outcomes, اقصد بالاوتكمز على سبيل المثال في المثال بتاعنا النت بريزنت فاليو تشينج للموديل بارامترز تشينج, اذا اي بارامتر تشينج. اذا السنستيفيتي اناليسيس يبقى هي السنستيفيتي كلمه راجعه على الانبوت وانا الاوتبوت. الانبوت اديني واحدة حلوة قوي نفسي اكلها دي من زمان, بس لا لا واحدة بس, لا والله واحدة, لا لا والله انا عايز تاني. مين كلب البحر بياكل ازاي بقى ميكا؟ لا لا. Sensitivity analysis is used to determine how an expected result, ايه الاكسبكتد ريزلت بتاعتنا؟ النت بريزنت فاليو. الاكسبكتد ريزلت بتاعتنا النت بريزنت فاليو اللي هو مخرج النموذج. how an expected result اللي هو الاوت كم ساعات بيسموه, او البي اوف للقرار, البي اوف للنموذج يعني. will it change if factors, اذا العوامل اللي بتساعد في هذه الريزلت اللي هي البارامترز او الموديل انبوتس ساعات بيدلقوها بنفس الاسم, that were involved in predicting this expected result change. إذا if يبقى إيه expected result هتتغير, إذا مشروطة بقى هنا في شرطية, إذا تغير sensitivity يعني مقدار حساسية الريزلت إذا تغير النموذج, هل هو حساس ولا لا. sensitivity analysis is particularly على وجه التحديد helpful when there is a great deal of uncertainty, حجم كبير جدا من اللا تأكد. في ايه اللا تأكد؟ في ايه اللا تأكد؟ في البارامترز. انا عارف ان بكرة البارامترز مش هتحصل exactly زي ما انا متخيلها. about the various inputs اللي هي البارامترز to the decision model, the sensitivity analysis involves selecting different probabilistic وانا لا البتاع دي احسن منك والله خسارة. انا كنت صايم الله يخرب بيتك ضيعتني. نعم انا صايم. سنستفتح مين ده عمره انا كنت من غير قصد يتغفر معروف. سنستفتح analysis involves selecting different probabilistic parameters. اختار probabilistic يعني مش متأكد منها. هي بمقدار ايه يا اولاد؟ متوقعها لكن مش متأكد منها. probabilistic for a model and changing them. بس كله مرة واحدة. لو كله مرة واحدة simulation. and changing them one at a time. يعني change كل واحد لوحده وحسب اثره على النتيجة مع سبك الباقي. to determine whether the expected result of the model changes as result. بيسألك بقى is a small change in value of one of the input would cause a change in recommended decision alternative. يعني معناها نسبة التغير في البارامتر 5% واثرت على نتيجة 20%. اذا كان ده حصل small change في البارامتر ادى انك انت تغير القرار خالص يبقى ساعتها الريزلت حساسة جدا ولا مش حساسة لهذا البارامتر. يبقى اهو then we say that the solution يقصد solution يعني الريزلت بتاعت النموذج the solution to the decision analysis problem is sensitive حساس to that input ومن ثم يتطلب مني ان انا ابقى في الانبوت ده انا في وسط راسي كمخطط ولا ابقى اهمله مهتم بيه جدا صح ولا غلط. يبقى when we know that a particular input makes a big difference في انك تاخد القرار او ما تاخدش القرار in the analysis we can take extra care ناخد اهتمام اكبر to make sure that value assigned to that input يعني القيمة اللي ياخدها هذا الانبوت in the analysis is accurate as possible وهنا ابذل مجهود في تجميع بيانات ادق. العكس بقى بياخد الباراجراف الثاني عكس الاولاني اذا كان تغير كبير في واحد من البارامترز له تأثير ضعيف يبقى ساعتها ما اهتمش بهذا البارامتر قوي صح ولا غلط ما خافش منه. تعالوا نقولها بسرعة alternatively عكس اللي فات if we find that changing a particular input بيخلي تقريبا ما فيش difference على الoutcome makes no difference in the recommended decision يعني مش هيغير الريزلت وبالتالي هتاخد القرار recommendation بتاعك او هتبعد عنه وماش هيأثر معك then the solution is not so solution اللي هو الoutcome is not sensitive to that input. If the solution is not sensitive to the particular input we do not need to spend extra time ولا فلوس ولا effort ولا مجهود علشان خاطر نبقى certain ان هذا البارامتر دقيق لان عدم دقيقته مش هيأثر في مخرجات النموذج اللي هو نتيجته النهائية. That value assigned to that input is accurate. This means هذه الوسيلة يبقى هل sensitivity analysis تكنيك لقرار ولا تكنيك لاختبار مدى صحة النموذج والبارامترز بتاعته. يبقى اذا مش تكنيك للديسيجن ميكينج لا ده هو تكنيك لاختبار النموذج المتخذ في الديسيجن ميكينج ومعنويه او السنستيفيتي بتاعت الاوتكم للتغيرات اللي ممكن تحصل على مدخلات هذا النموذج للبارامترز. تمام عشان كده انا ما كتبتلكش رقم قدامهم ما كتبتلكش نمره 11 مثلا لانه مش تكنيك. This measure of اختبار لمدى سلامة البارامترز اللي انشأت النموذج وان انا بعمل نموذج ليه الهدف ايه الاوبجكتيف عشان يديني اوتكم صح ولا غلط؟ مين بتديني انا كمتخذ قرار اذا كنت اتأثر؟ لا ما بتدينيش اشارة اذا كنت لا مش ده الهدف بتاعها لا مدى استقرار الاوتكم صحة السنستيفيتي انا بعملها ليه عشان اشوف مدى استقرار الاوتكم في اطار بيئة هتتغير بكرة وبالتالي البارامترز دي ممكن تتغير فهل البارامترز ديت لو اتغيرت الاوتكم مستقر ولا بيتذبذب عالي اذا بيتذبذب عالي احط عيني في وسط راسي وانا بدقق في الاكسبكتيشن للبارامترز ادي الفكرة بتديني نور احمر على سلامة البارامترز عشان اخطط صح. فهم الفكرة جاية ازاي؟ يبقى هي مراعاة دقة البارامترز وخاصة الخطيرة منها يعني ما جمعهاش بطرق تجميع بيانات عادية ابذل فيها المجهود وابذل فيها الوقت اكثر هذه النقطة فده اسمه اختبار لمعنوية معنوية يعني الماتريالتي بتاعت الريزلت بتاعت النموذج لو حصل انه البارامتر ده ما حصلش على ارض الواقع زي ما انا متوقعه اذا اعمل اكبر مجهود وجمع اكبر معلومات عن هذا البارامتر بالذات لانه هيهز النتيجة لو حصل عكسه هذه الفكرة بتاعته. This measure of sensitivity of a project to a change in one of the variables also is an indication هو احد الindications of the risk of the project. The more sensitive, كلما زادت الحساسية يعني التغير فيه, الموديل ريزلت to the change in the variables, the riskier it becomes. يعني النموذج يبقى ايه؟ اخطر, والاوتكم يبقى اخطر, متعرض لمخاطر. Thus, sensitivity analysis is a method for studying the effect. شوف الكلام, for studying the effect للتشينجز اللي هتحصل على one or more parameters ونتيجة دوت على الريزلت بتاعت النموذج. Sensitivity analysis is ده ما فيهاش تاني كتير. لا انا رايح لهم انا بنفسي. Sensitivity analysis is a what if technique that is used to test the decision model. Test the decision model. لان كان ردك انت مختلف. انت بتهيئ متخذ القرار لمواجهة مخاطر. لا مش دي الفكرة. مش انا احط نفسي واثبت بقى البارامترز, يبقى انا اتوقع ان انا هواجه مخاطر, يبقى احسن, ولان لسه الامور في ايديا في التخطيط, احسن التدقيق في البارامترز ديت واتوقعها احسن. عشان كده بعمل تيستنج للنتيجه في اطار ان النتيجه هتتهز جامد ولا لا تخطيطيا قبل ما تقع على الفاس في الايه في الراس. فهمت الفكره؟ يبقى تو تيست ديسيجن موديل هايبوثيسز اللي الافتراضات اللي قام عليها افتر ذا موديل از فورميوليتد but before applied. شوف الفرق بقى, يبقى السنستيفيتي بتحصل بعد تشكيل النموذج, لكن قبل ما النموذج دوت ايه لسه ما خدش قرار ان انا هقبل المشروع ده او لسه. فهمنا الفكره يا اولاد؟ حلو الكلام ولا صعب؟ حلو صعب؟ اشوري عشرة, اشوري عشرة, اشوري عشرة. عشان performance evaluation موضوع لذيذ جدا. ادوني نص ساعة, ايه رأيكم؟ مش هتندموا, هتحبوني والله. نص ساعة مفيش حد مستنينا بقى. ربع ساعة, خمس دقايق, وتقولولي بعد كده هتخلص في شهر 10 11. شفت المقدمات دي؟ الدنيا خمس دقايق وانا خلص لكم في شارع 11. خمس دقايق, ها بلاش, خمس دقايق, خمس دقايق, 10 دقايق. الله ابتديت على, لا الشوكولاتة بتدي سحر. لو تقييم الاداء حاجة مهمة ولا مش حاجة مهمة؟ حاجة مهمة, صح ولا غلط؟ يعني لو انا حطيت لك معيار عشان تلتزم بيه وما قيمتش ادائك, هل هتهتم؟ لو قلت لك كل مره ذاكر ذاكر من غير ما اسال فيك, من غير ما ادي لك امتحان واصفرك فيه خليك توصل للصفر, يبقى مهم جدا ان انا اقيم ادائك عشان اقول لك انت فين, صح ولا غلط؟ لكن لو انا فضلت بس حطيت لك هدف وانت تنفذه, يبقى معنى كده اني ما اقدرش يبقى عندي فيدباك. اذا تقييم الاداء فيدباك, صح ولا غلط؟ لانه عشان اقيم ادائي يلزمني ايه؟ نفكر, عشان اقيم ادائي يلزمني واحد يبقى في هدف, ويفضل ان الهدف يبقى متفق عليه مش مجبر عليه المرؤوس. يبقى يكون في هدف والهدف ده بارتيسيبيتد, صح ولا غلط؟ تمام. ويفضل ان الهدف ده يتم في اطار الام بي او اللي هو الايه, مانجمنت باي اوبجكتيفز, عشان خاطر يبقى الهدف متفق عليه. اذا تعريف بس المانجمنت باي اوبجكتيفز في كلمه واحده في صفحه 178, مش عارف في صفحه 178 ولا لا, مش عرفني يعني هو في صفحه كام اساسا. لا انا عايز مانجمنت في صفحه 179. تعريف المانجمنت باي اوبجكتيفز بس, دي الخطوه الاولى في تقييم الاداء, يكون في مانجمنت باي اوبجكتيفز اللي هو انت في سؤال كانت الاجابه بتاعته في الاجابه ايه, كان في حاجه اسمها مانجمنت باي اوبجكتيفز, صح ولا غلط؟ فالاوبجكتيف هنا ان احنا نحط هدف. تعال نقرا التعليق بس بتاع مانجمنت باي اوبجكتيف. الهدف under management by objectives the subordinate اللي هو المرؤوس المطلوب منه التنفيذ and the manager اللي هو الرئيس jointly, يبقى فيها participation هما الاثنين مع بعض, jointly formulate يشكلوا مع بعض هما الاثنين الهدف بتاع المرؤوس اللي عليه هو يؤدي the subordinate's objectives. ده يخلق رضا عند الاثنين ولا لا؟ يخلق حماس عند المرؤوس ان هو يؤدي ولا لا؟ تمام. And the plans for attaining them. وكمان الخطط ازاي يؤدي دوت. Objectives for a subsequent period لفترة معينة. صح. تعالى بقى نقول الاوبجكتيفز دي بفرض انها استها كلها بشكل تكاليف. وقلت ان انا رئيس مصانع على سبيل المثال، رئيس مصانع، فالاوبجكتيفز كانت في صفحة 178 في شكل اربع ارقام، في شكل اربع ارقام. الرقم الاولاني الاوبجكتيف للادارة الاولانية ما تعديش 100,000 جنيه خلال الفترة الجاية. يبقى الاوبجكتيفز ترجمتها كلها في معدلات صرف. يبقى الريسبونسبيليتي سنتر اللي انا برأسه ده كوست سنتر ولا ريفينيو سنتر؟ بدليل انا بسأله على تكلفة. الادارة التانية وهي ادارة التقطيع. ادارة التقطيع دي ادارة انتاجية. قلت لها ما تعديش كام يا اولاد؟ 300 واتفقنا على كده. الادارة التانية اللي بعديها ادارة التجميع. ودي قلت لها ما تعديش 70,000. الفينيشنج اللي هي ادارة التفنيش 60,000. يبقى انا رئيس مصانع. بتكلم دلوقتي على مستوى سواء وحدات انتاجية او وحدات مساعدة للانتاج. انا برأسهم كلهم. يبقى كل واحد فيهم ده يعتبر سب اوردينيت ليا. فانا قلت له والله في هدف اللي هو انا قريت انتوا كلكم عايزين قرينا الاكشن. لا المفروض كنا نقرا الستاندر ده الهدف. الهدف الستاندر اللي هم 95,000 320,000 80,000 و60,000. صح ولا غلط؟ يبقى اول خطوة علشان اقيم ادائي يبقى في اهداف، ويفضل الاهداف تبقى محطوطة باسلوب المانجمنت باي اوبجكتيفز، ميوتشوال سيتنج اوف جولز، جوينت سيتنج اوف جولز. الخطوه الثانيه يكون في نظام لقياس الفعاليات، وان يكون هذا النظام لقياس الفعاليات كومباتبل مع يتكلم بلغه التخطيط. يعني ما جيش في لغه التخطيط اقول كل واحد منهم يبقى عنده اهداف بالشكل ده وبتترجم نقديا، وما بقيش في نظام يقدر يقيس اداء كل اداره على حده. طب لو ما فيش نظام فعلي يقيس اداء كل اداره على حده، يبقى انا هعرف افرز التكاليف للصرف على مستوى الاربع ادارات ازاي؟ يبقى لازم نمره 2 ان يكون النظام الفعلي الذي يقيس الفعلي كومباتبل مع الخطط. صح ولا غلط؟ نمره 3 علشان يطلع تقرير تقييم الاداء، تقييم اداء بيرفورمانس ايفالويشن ريبورت، يبقى لازم البرفورمانس ايفالويشن ريبورت في الستاندرد زي ما محطوط قدامك اهو، في الاكتوال، وفي الاكسبشن. في ايه اكسبشن؟ يبقى كلمه اكسبشن يعني فاريانس. فاريانس الايه عن ايه؟ فاريانس للاكتوال عن الستاندرد. الفاريانس عباره عن حاجتين اهو انت شايفهم. في الاداره الاولانيه اللي هي الالكترونيك داتا بروسيسنج قلت له ما تعديش 95,000 ووافقني على كده. صرف كم خلال الفترة؟ 100,000. يبقى معنى كده انحرافه فيفرابل ولا انفيفرابل؟ اسم انحراف يعني فارينس انحرف عن المخطط، اسمه اكسبشن. تمام. يعني ده المفروض يحصل ولا ده الاستثناء؟ ده الاستثناء. الحاجة الثانية في الادارة رقم 2 كنت طالب ان هو ما يصرفش الا 320,000. صرف بس 300، عمل وفر ولا لا؟ اكسبشن ولا مش اكسبشن؟ مش كل فيفرابل توفير في كوست حاجة حلوة، بس لازم اذاكره. 220,000 وتحت فيفرابل. فيفرابل بمعنى انه ده التكلفة، والتكلفة الفعلية اقل من المخططة. طيب 80,000 المخطط في الادارة الثالثة لكن المنصرف فعلي 70,000، يبقى فيفرابل بعشرة. طب اربعة الفينيشنج ديبارتمنت كان مخطط لها كام؟ 60 وصرفت 60، يبقى معنى كده نو اكسبشن. صح ولا غلط؟ يبقى الخطوة اللي بعديها يجي المدير اللي هو السوبيريور بتاعي. احنا دلوقتي حطينا الاهداف مع بعض والمدير ساعده كمان في انه يحط له خطوط العريضه للتنفيذ، سابه ينفذ قاس الاداء عشان يتابعه. يبتدي يتدخل ولا ما يتدخلش؟ يتدخل. يتدخل في كل حاله ولا يتدخل لما يلاقي فيه اكسبشن بيحصل؟ يبقى ده اسمه المانجمنت باي ايه يا اولاد؟ يبقى المانجمنت باي اكسبشن اللي هي بقى في صفحه 178، يبقى 179. تعالوا نقرا، تعال نقرا السؤال بقى. هنا يبان لك السؤال احنا كنا مركزين عليه. Which of the following management practices، اي من الممارسات اللي بتعملها المانجمنت involve ان المانجمنت اللي هو السوبيريور بتاعي concentrating on areas، يركز على المناطق ذات deserve attention. ايه هي الارياز deserve attention اللي المرؤوس عمل فيها المطلوب منه ولا اللي خرج بره المطلوب منه؟ تمام. and giving less attention, يعني انا كريس ما انتبهش قوي وما ركزش قوي وما صرفش لا وقت ولا مجهود امتى, to areas operating as expected, يعني لما يكون الفعل ماشي مع الخطة يبقى ده اسمه management by ايه. تعال نقرا مع بعض الاجابة بتاعتهم اللي هو management by exception دي. Controls should be configured, ينبغي ان تصاغ الكنترولز بشكلية so that they detect exceptions. ازاي؟ ان الكنترول رقيب على التنفيذ الفعلي, يبقى الكنترول لوحده لما انا احطه في الخطة ملوش اي تفعيل الا بعد ما يقارن هذا الكنترول يعني الفعل بالمخطط. يبقى الكنترول مش التخطيط بس, الكنترول يبنى في التخطيط اللي هو الستاندرد, لكن يفعل بمقارنة الفعل مع الستاندرد. يعني بقى ايه يفعل. This emphasis on the exception of the actual from planned performance allows the manager اللي هو السوبيريور to devote, انه يكرز يدي وقت to devote more of their scarce time, لان وقت الادارة بيبقى ايه scarce محدود, to significant matters. يبقى لما الاقي الديفيجن كبير اتدخل, ممكن الاقي الديفيجن صغير ما يستحقش التدخل, صح ولا غلط. Thus the exception principle, مفهوم الاكسبشن يعني التدخل بالاستثناء, includes an understanding that managers اللي هم superiors must concentrate their efforts on deviations from expectations that are سواء favorable او unfavorable, لانه ممكن يكون فيفرابل يبقى معنى كده ان انا استفيد بدوت في النكست بلاننج راوند, لو انفيفرابل مش عشان اقطع رقبه ولكن عشان استفيد منه في تدريب الموظف وتحسين الاداء. الامر ده بقى اللي دخلنا على يعني ايه المانجمنت باي اكسبشن اللي هو في صفحه 177. انا ابتديت افوق بصراحه. مانجمنت باي اكسبشن under responsibility accounting تحت محاسبة المسؤولية. زعلانين؟ تحت محاسبة المسؤولية يعني أقسم الشركة بالكامل إلى مراكز مسؤولية. بعض المديرين مسؤولين عن كوست بس, دول اسمهم كوست سنترز. بعضهم مسؤول عن كوست وريفينيو, ده اسمه بروفيت سنتر. بعضهم مسؤول عن ريفينيو بس, يبقى ده اسمه ريفينيو سنتر. بعضهم مسؤول عن كوست وريفينيو وايضا مسؤول على اقامة مشروعات رأس مالية, ده اسمه ايه انفستمنت سنتر. يبقى عشان اطبق نظام محاسبة المسؤولية لازم اعمل حاجتين, اعيد تقسيم الهيكل التنظيمي بتاعي الى مراكز مسؤولية, واسمح بالديسنتراليزيشن, يبقى اسمح بالاثوريتي ديليجيشن. يبقى فكره محاسبه المسؤوليه في سوبيريور وفي سب اوردينيت وفي اثوريتي ديليجيشن وفي مركز مسؤوليه وفي مانجمنت باي اوبجكتيفز, لان السوبيريور والسب اوردينيت مع بعض بيحطوا الاهداف المطلوبه من كل مركز مسؤوليه. يبقى اندر ريسبونسبيلتي اكاونتنج سيستم ايفالويشن اوف مانجيريال بيرفورمانس is based on management by exception. يبقى كيف يتدخل السوبيرير؟ يتدخل السوبيرير لتقييم اداء مديرينه بالاستثناء, يعني كل ما هو انحرف في فعلياته عن المخطط متفق ما بينهم. MBE بمعنى top management gives significant attention, انتباه ضخم جدا وتركز على only to those areas in which material variances from expectations occurs and placing less attention on areas operating as expected. يبقى معنى كده في الإدارة رقم 4 الإدارة ما دخلتش لأن ما فيش exception, صح ولا غلط. The management focuses limited resources, لأن موارد المانجمنت قليلة. ليه؟ لأنه وقتهم ضيق وبالتالي ما يحطوش مناخيرهم في كل حاجة. ميزة؟ ميزة بس عيب؟ اه عيب. ليه؟ لأنه ساعات كده بيسيب الصورة الكلية, بتخفى عنه الصورة الكلية في التنفيذ. يبقى زي ما هي فيها ميزة في أنا ما تدخلش في تفاصيل عمل المرؤوس طالما اتفقت مع الهدف وما طلعليش اكسبشن, لكن فيها عيب ان انا ما ببصش للبيك بيكتشر. يبقى this management focuses limited resources من حيث التايم والكوست حيث greatest returns. يبقى ايه greatest return؟ انا اتدخل لتصحيح انحراف, مش اتدخل لإدارة ماشية زي ما هي مخطط لها. From supervisory effort may be achieved as an advantage of MBE in the top management are less likely to become distracted, يعني مش هتشغل نفسها, لن تشغل نفسها, less likely to become distracted by irrelevant details طالما الإدارة شغالة as expected, but focusing only on significant areas that require attention. On the other hand, as a disadvantage للمانجمنت by exception, انه البيك بيكتشر او الصورة العامة في الاداء بتخفى وبيتقالوا هنا التقرير انه هو طالع مفيش exception missed by top management. طبعا انت التقرير قدامك ده تقرير كله الاربع مراكز مسؤولية برأسهم راجل واحد. هناخد بس التعليقات اللي تحت التقرير وخلاص. The previous report اللي انت شايفه قدامك ليه تاريخ ولا ملوش تاريخ؟ ليه تاريخ محطوط فيه المرؤوسين في شكل كل سطر لكل مرؤوس ومتوجه ناحية الرئيس. ما هو responsibility accounting تقرير مرفوع من up ولا top bottom up ولا top down bottom up, يبقى تقرير عن اداء مرؤوس الى رئيس. اذا لازم اقول فيه مين الرئيس الهيكل التنظيمي اللي انا بخاطبه, فانا بقول to production vice president هنا باعتبار ان دول ادارات انتاج وادارات مساعدة في الانتاج. The previous report is an example of management by exception. الاكسبشنز هي نفسها عبارة عن الايه اولاد الفاريانسز, التدخل الماتيرياليتي بتاعت الفاريانس اساس ماتيريال ولا اماتيريال. الفاريانس اللي بيتاكل مع مرور الوقت وبيصحح نفسه ما تدخلش فيه, لكن اللي بيتفاقم مع الوقت اتدخل فيه. مش مهم الفاريانس فيفربل او ان فيفربل, لكن تدخلي مبني على فكرة الكوست بينيفيت للماتيريال فاريانسز ذات ار اسكاليتد وذ تايم, التي تزيد مع مرور الوقت. هو ده التدخل اللي يجب في هذا النظام. The report should refer to the time period. ده أداء عن الفترة من إلى بدليل هو أداء عن الفترة من 1 مارس 2008 لغاية 31 مارس 2008 بالرغم أني مارس لسه مخلص ما أعرفش إزاي. Cover time horizon يعني favorable and unfavorable variances must be investigated, يعني يجب أن تحققها الإدارة اللي هو superior if they are material. Investigation of variances or favorable variances. ايه الهدف من favorable variances؟ ان انا اشكر عليها المرؤوس واعززها عشان اخدها في next planning round. يبقى aims at performance reinforcement, تعزيز الاداء. And investigation لل unfavorable عشان تصحيح الاداء مش عشان اقطع رقبة. يعني لو سألني الهدف منه قطع رقبة اقول له لا, الهدف منه punishment لا. Unfavorable variances aims at correction and learning, والتعلم من أخطاء السابق in order to improve future performance. Rather than, وليس الهدف من الـ unfavorable investigation للvariances than punishing, مش الهدف منه ان انا عاقب intimidating ولا ان انا اخوف الـ employees ولا ان انا اوقع عليهم اللوم اللي هو الـ assigning blame. Management by exception tended to motivate, انها تحفز المرؤوسين طول ما الهدف هم مقتنعين به مشاركين فيه حاسين ان هو attainable حاسين ان هم بيقيم ادائهم, لان الهيومن بيرفورمانس بالتملي يركز على الحته اللي هو عارف انه هيتقيم فيها. دايما الهيومن بيرفورمانس دايما بيركز على الحته اللي هيتقيم فيها, وخاصه يكون متشجع وموتيفيتد لو حس بالمشاركه في وضع هذا الهدف. يبقى management by exception tended to motivate responsibility center managers provided ان الستاندرز ست اللي هي وضعت ار سين از ريزنبل من منظور مين؟ من منظور المرؤوس اللي بيقيم اداؤه. عند اتشيفابل يعني اتينابل يعني يمكن الوصول اليها. عند management by exception devotes top management effort to matters of significance, يعني بتحسن استخدام وقت الاداره النادر. انا ليه بقى قلت الصفحة ونص دول او الصفحتين ونص دول؟ عشان اكثر عقائدية فكرية عن هو الرجل انا بعزه كل مرة يمشي باعتبار ان خلاص احنا كده قفلنا فهو يلحق قبل الزحمة بتاعت المدرج ما تخلص. فانا حبيت اثبت له ان انت ممكن تمشي ويفوتك حتة مهمة. دي فيها ثلاث اسئلة في الامتحان بالمناسبة. هو حسن حظه بس هو دي ثالث مرة بيعملها, فانا حبيت اوصل له رسالة غلسة شوية. في دكتور غريب انا اخلع له اسنانه مفيش مشاكل. طيب بس اقول له ما يفقدش. انا بعمل كده ليه؟ بشدكم في الحتة اللي تتعوض. في اوقات هيبقى فيها شرحة في السبورة ما اقدرش اقطع عند الساعة 10, نقعد مع بعض الساعة 11 12 واحدة قاعدين مع بعض. خافوش يا بنات, هو هنوصل لكم عربيات الاكاديمية. ناخد السؤال اللي بعده بقى. Which of the following صدقوا الغلاسة برضه جنسة. الغلاسة جنسة. انا جيت اغلس ثلاثة بغلس على نفسي اساسا. ايه ايه المدرس العيد جاء في الموقف؟ انا جيت Thank you.